تفاعلاتكم هي وقود القناة. اشترك في القناة، اترك تعليقا بناء، شارك المقطع مع الأصدقاء. سلسلة الأعداد الخاصة، عملية عنق الزجاجة. أدهم صبري، ضابط مخابرات مصري يرمز إليه بالرمز نون واحد. حرف النون يعني أنه فئة نادرة، أما الرقم واحد فيعني أنه الأول من نوعه. هذا لأن أدهم صبري رجل من نوع خاص، فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة من المسدس إلى قاذفة القنابل، وكل فنون القتال من المصارعة وحتى التايكوندو. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لست لغات حية وبراعته الفائقة في استخدام أدوات التنكر والمكياج وقيادة السيارات والطائرات وحتى الغواصات، إلى جانب مهارات أخرى متعددة. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة، لقب رجل المستحيل. دكتور نبيل فاروق. ذكريات حربية. ساد هدوء تام الطابق الثالث من مبنى الأمن القومي داخل نطاق المخابرات العامة المصرية في تلك الساعة المتأخرة من الليل، على الرغم من أن النشاط المعتاد لم يتوقف لحظة واحدة خلف الأبواب المغلقة وفي حجرات وأقسام الاستماع والبث الاعتراضي والقسم المسؤول عن شبكات الإنترنت السرية الخاصة باتصالات الجهاز المشفرة. وفي إرهاق واضح فرك مدير المخابرات عينيه وتثاءب في قوة وهو يقول لنائبه الأول مشيرا بيده: يا له من عمل، المشكلات لا تتوقف لحظة واحدة، والمواقف الحرجة التي تستلزم تدخلا سريعا تحتاج إلى ما يزيد على ساعات اليوم لمراجعتها ومناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها فحسب. ابتسم نائبه وهو يغمغم في خفوت: هذا أمر طبيعي يا سيدي، فعيوننا منتشرة في كل مكان في العالم، ولا أحد يرغب في أن نحقق أي انتصارات على أي محاور، لذا فالصراع مستمر طوال الوقت والحرب الخفية لا تتوقف لحظة واحدة. تنهد المدير ومال إلى الأمام قائلا: العجيب أن المواطن العادي لا يدرك شيئا عما يدور في كل بقعة من العالم في كل لحظة، بل ولا يمكنه أن يتصور لحظة واحدة أنه لكي يجلس في منزله آمنا هادئا مستقرا لابد أن يقاتل رجالا كالوحوش يجازفون بأرواحهم نفسها طوال الوقت ويحيون حياة يستنكر حتى إمكانية وجودها. هز نائبه كتفيه وقال: هذه سنة الحياة. أشار المدير بيده وهو يتراجع مرة أخرى في مقعده قائلا: وطبيعة عملنا. غمغم نائبه: بالتأكيد. تنهد المدير مرة أخرى قبل أن ينهض من خلف مكتبه قائلا وهو يلقي نظرة على ساعته التي أشارت عقاربها إلى 3:30 صباحا: ولكن حتى أمثالنا يحتاجون إلى النوم والراحة، قل لي هل ستعود إلى منزلك مثلي؟ نهض النائب في احترام وأجاب: الواقع أنني أتمنى هذا، ولكن هناك رسالة شفرية أنتظرها من جواتيمالا. ربت المدير على كتفه قائلا: فليكن، وفقك الله سبحانه وتعالى. ثم ابتسم مضيفا وهو يغادر المكتب: وأعانك. كان يشعر بإرهاق حقيقي بعدما يقرب من 20 ساعة من العمل المتواصل وخمس اجتماعات بفرق عمل ومراجعة ما يزيد على 300 تقرير عاجل من مختلف أنحاء العالم، لذا فقد تثاءب مرة أخرى وهو يشير إلى حارسه بألا يتبعه ويقطع الممر الطويل أمامه في خطوات سريعة وفجأة تحفزت كل ذرة في كيانه. شيء ما لم يدري كنهه بالضبط. وسط الهدوء التام جعل حواسه كلها تنتبه، وأطلق في أعمق أعماقه صفارة إنذار صامتة يعرفها ويدركها جيدا كل رجل مخابرات في العالم أجمع. وبحركة حادة استدار بكيانه كله نحو حجرة الأرشيف الخاص، الحجرة التي تحوي أهم وأخطر وأدق أسرار العمليات التي قام بها رجال المخابرات المصرية منذ إنشاء الجهاز عام 1954 ميلاديا. وبخطوة واسعة أشبه بوثبة فهد رشيق اتجه نحو الحجرة وفتح بابها وهو يهتف في صرامة: من هنا؟ قبل حتى أن يكتمل هتافه كان بصره قد وقع على ذلك الجسم الضخم المكتظ الذي يكاد يملأ فراغ الحجرة، ورأى صاحبه الذي قفز فزعا وهو يهتف: سيادة المدير؟ ارتفع حاجب المدير في دهشة وهو يقول: قدري، ماذا تفعل هنا في هذه الساعة؟ التقط قدري نفسا عميقا في محاولة للسيطرة على انفعاله وهو يلوح بذراعيه على نحو مضحك قائلا: لقد أرهقني العمل المتواصل وأردت أن قاطعه المدير في اهتمام: هل تبحث عما تقرأه؟ ازدرد قدري لعابه في توتر بالغ وهو يجيب: إنني أحد المصرح لهم بدخول هذا القسم والاطلاع على ملفاته، أليس كذلك؟ رمقه المدير بنظرة صامتة صارمة طويلة قبل أن يجيب: هذا صحيح يا قدري، ولولا هذا لما استجاب الريتاج الإلكتروني لبطاقتك الممغنطة، ولكن هذا لا يعني أن قسم الأرشيف الخاص قد تحول إلى مكتبة عامة يمكنك استعارة ما تشاء منها في أي وقت من الليل أو النهار. المفترض أن تتعامل معها كمستندات أو مراجع هامة تفيدك في عملك فحسب. ارتبك قدري أكثر وهو يقول: هذا ما أفعله دائما، ولكن الواقع أن شعر المدير بشيء من الإشفاق عليه وهو يرتجف على هذا النحو بجسده الضخم، فتجاوز الموقف في سرعة متسائلا: نون واحد، أليس كذلك؟ ازدرد قدري لعابه في صعوبة وهو يجيب: بلى يا سيدي، ولكن يبدو أنني قد قرأت كل ملفاته القديمة التي لم أعاصر أحداثها بنفسي، ولم يعد هناك جديد. أدار المدير عينيه في الملفات العديدة قبل أن يبتسم مغمغما: هل تعتقد هذا؟ جابه قدري في يأس: لقد راجعت ملفاته كلها. جذب المدير مقعدا وجلس في هدوء وهو يقول بنفس الابتسامة: ربما هناك عمليات لم تتضمنها هذه الملفات. هتف قدري في لهفة: حقا؟ أشار المدير إلى مقعد كبير وهو يقول: اجلس. أطاعه قدري في آلية وهو يتساءل بلهفة أكبر: هل توجد بالفعل عمليات للعميد أدهم لم أطالعها قط؟ أجابه المدير بابتسامة غامضة: بالتأكيد. أتف قدري بكل لهفة الدنيا: مثل ماذا؟ صمت المدير طويلا هذه المرة حتى اشتعلت لهفة قدري إلى ذروتها قبل أن يقول المدير: ألم تسأل نفسك قط لماذا تربطني بنون واحد دوما علاقة خاصة جدا تختلف عن علاقتي بكل زملائه من ضباط المخابرات العامة؟ هز قدري كتفيه المكتظين قائلا: هذا أمر طبيعي، فأدهم ليس ضابط مخابرات تقليدي، إنه شخص متميز للغاية. و بتر عبارته مع ابتسامة المدير الغامضة التي اتسعت أكثر وأكثر، مما جعله يضيف في حيرة حذرة: أليس كذلك؟ أجابه المدير بنفس الابتسامة: بلى. ثم استدرك في سرعة: ولكن هذا ليس السبب الفعلي. كاد قدري يفقد نصف وزنه دفعة واحدة من شدة لهفته وانفعاله وهو يسأل بحلق جاف: ما هو إذن؟ مال المدير نحوه وهو يقول بلهجة خاصة: الواقع أنني أعرف نون واحد قبل أي ضابط هنا. ثم عاد يعتدل في مجلسه متابعا في حزم: لقد كنت قائد كتيبة الصاعقة التي كان هو أحد ضباطها عندما اشتعلت حرب 1973. هتف قدري بدهشة عارمة: حقا؟ لم يبدو أن المدير قد سمعه، وهو يواصل حديثه وقد شردت عيناه وكأنما يستعيد ذكرى تلك الأيام. كان أيامها أيضا ضابطا متميزا للغاية لا مثيل له بين أقرانه، يمتلك قلبا كالأسود ونبلا كالجياد وجموحا كالنسور. باختصار كان أفضل ضابط صاعقة على طول الجبهة. ازدرد قدري لعابه في صعوبة من شدة الانفعال وهو يشير بيده إشارة غير ذات معنى قائلا: لقد قرأت بالفعل ملف العملية التي قام بها قبيل حرب أكتوبر مباشرة. هز المدير رأسه وهو يستعيد ابتسامته قائلا: هناك عملية أخرى لم تقرأ عنها شيئا حتما. بدأت قبيل اشتعال الحرب ببضع ساعات وامتدت إلى يومها الثاني. واتسعت ابتسامته وهو يضيف: في قلب سيناء. لهث قدري في انفعال هاتفا: يا إلهي! نهض المدير من منقده وتلاشى إرهاقه ورغبته في النعاس وهو يتحرك في الحجرة بنشاط عجيب قائلا: في تلك الأيام وكجزء من خطة الحرب كنا نعلم أن الإسرائيليين لا يضيعوا لحظة واحدة مع الضربة الجوية الأولى لإنقاذ وحماية خط بارليف وإرسال الإمدادات البشرية والآلية والعسكرية إليه، نظرا لإدراكهم أن انهياره يعني أننا قد انتصرنا بالفعل أيا كانت النتائج فيما بعد، فقد صنعوا منه أسطورة تضاف إلى محاولاتهم السخيفة لإقناع العالم كله بأنهم جيش لا يقهر أبدا. لذا فمن أولويات استراتيجية القتال أن نمنع وصول تلك الإمدادات إلى خط بارليف بأي ثمن كان حتى ينهار تماما وينتقل من قبضتهم إلى قبضتنا ويصبح نقطة انطلاقة قوية إلى سيناء المحتلة آنذاك وركيزة للحرب النفسية التي خططنا لتدمير الروح المعنوية للعدو بها تماما. وصمت لحظة التقط خلالها نفسا عميقا قبل أن يتابع: ولأن سيناء ذات طبيعة صحراوية جبلية كنا نعلم أن الوسيلة الوحيدة لمرور الإمدادات الإسرائيلية من القيادة في الشرق إلى خط بارليف في الغرب هي عبر ممراتها الجبلية، وأن السيطرة على تلك الممرات تعني السيطرة التامة على الإمداد والتموين وعلى حركة القوات في الاتجاهين، أو بمعنى أدق السيطرة الكاملة على خط سير القتال كله. وصمت لحظة أخرى شرد خلالها بصره أكثر وتضاعفت بعدها حيويته وهو يكمل: ولكن العدو كان يسيطر على تلك الممرات بالفعل ويدرك أهميتها وخطورتها، مما يعني أن يبذل أقصى ما لديه من مال وعتاد ورجال لحمايتها واستمرار سيطرته عليها، ويعني أيضا أننا سنخسر تفوقنا القتالي والعسكري خلال يومين فحسب من بدء القتال، مما سيؤدي إلى انقلاب الموازين وخسارتنا لعدد مخيف من الرجال والأسلحة قد يفوق ما خسرناه في نكسة يونيو. والتقط نفسا عميقا طويلا وتألقت عيناه بشدة مع استطرادته. وهنا جاء دور أسود مصر، رجال فرق الصاعقة. هتف قدري وقد شمله حماس مباغت: بالتأكيد. تابع المدير: كانت عملية بالغة الأهمية والخطورة أطلقنا عليها اسم عنق الزجاجة، إشارة إلى الممرات وصعوبة اجتيازها والسيطرة عليها. وهز رأسه وعيناه تشردان أكثر وأكثر وهو يقول: عملية تألق فيها رجال الصاعقة المصريون كما لم يحدث من قبل، وأزهقت خلالها أرواح أفضل الرجال والشباب من خيرة شهدائنا، وأريقت معها أنهار من الدماء العطرة الزكية، وسجل التاريخ مع لحظاتها أعظم وأقوى البطولات والتضحيات التي لم تعرف الحروب مثيلا لها قط، وصمت لحظة قبل أن يدير عينيه إلى قدري قائلا: ولكن ما فعله أدهم آنذاك كان مذهلا بكل المقاييس. سأله قدري بكل لهفة الدنيا: وما الذي فعله؟ التقط المدير نفسا آخر عميقا للغاية وتمتم: سأخبرك ما الذي فعله. وكاد قدري يقفز من مقعده بحق مع لحظة الصمت التي أعقبت عبارة المدير الأخيرة هذه. كاد يصرخ مطالبا بالقصة كلها، وكل ذرة في كيانه ترتجف في قوة وعنف ولهفة. ولم يطل المدير انفعاله، لقد شرد ببصره بضع لحظات فحسب ليسترجع تلك الذكريات البعيدة قبل أن يعود إلى مقعده ويجلس عليه بمنتهى النشاط ويروي القصة، قصة العملية، عملية عنق الزجاجة. الأسود. ارتفع أزيز الطائرة الحربية المصرية وهي تحلق على ارتفاع شاهق فوق صحراء سيناء في الساعة الأخيرة من 5 أكتوبر 1973، وقائدها الخبير يقودها في مسار شديد التعقيد ببراعة مدهشة ساعدته على تفادي شبكات الرادار الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة منذ استقر فيها الجيش الإسرائيلي إثر نكسة يونيو. وبداخل الطائرة جلس أسود الصاعقة المصريون في صمت تام بكامل تسليحهم وعدتهم وذخيرتهم، وكل منهم يراجع في ذهنه كل التفاصيل التي يحفظونها عن ظهر قلب حول مهمتهم هذه. وباستثناء قادة الجيش وأفرعه، كان هؤلاء الرجال وحدهم يدركون أن ساعة الصفر التي طال انتظارهم لها قد اقتربت وحانت أخيرا، وصار عليهم أن يواجهوا العدو مباشرة كما حلموا وتمنوا طويلا. والعجيب أن أحدا لم يخبرهم بهذا صراحة قط، فهي ليست أول مهمة لهم ضد العدو الإسرائيلي. لقد اشتبكوا معه أكثر من مرة خلال حرب الاستنزاف على رمال سيناء، ولكن هذه المرة حتما تختلف. ففي كل اشتباكات حروب الاستنزاف كانت لديهم خطة للعودة: عبور للقناة قبيل الفجر أو هليكوبتر تلتقطهم على ارتفاع منخفض من قلب المعركة. أما في هذه المرة فلم يتحدث أحد عن العودة، كل ما طلبه منهم القادة هو أن يمنعوا مرور الإمدادات الإسرائيلية عبر الممر من الشرق إلى الغرب وبأي ثمن، وبذل الجهد والروح إن اقتضى الأمر للسيطرة على الممرات لثلاثة أيام على الأقل. ولم يكن الأمر بحاجة إلى كثير من الذكاء ليدرك الرجال ما عليهم فعله وماذا ينتظرهم هناك. وعلى الرغم من هذا فلم يعترض أحدهم أو ينبس بحرف واحد، ولم يتراجعوا أو يترددوا. لقد قبلوا المهمة واستقلوا الطائرة إلى جحيم القتال، وهم يعلمون أنها على الأرجح مهمة في اتجاه واحد بلا عودة. ولم يفت هذا في عضدهم لحظة واحدة، لقد ظلوا كما كانوا أسودا. ومن بين هؤلاء الأسود كان الملازم أول حين ذاك أدهم صبري. لم يكن بحكم رتبته قائدا للمجموعة، وإنما كان واحدا من 3 ضباط أنيط بهم قيادة تلك الفرقة التي سيكون عليها احتلال ممر مثلة والسيطرة عليه تماما من 2:45 من ظهر 6 وحتى 7 أكتوبر بأي ثمن. نفس المهمة التي ستقوم بها فرقتان أخريان بالنسبة للممرين الباقيين، ولقد بدا مختلفا تماما عن الآخرين، ليس بقامته الممشوقة وبنيته القوية ووسامته الملحوظة فحسب، ولكن بذلك الهدوء الشديد الذي جعله يبدو أشبه برجل في طريقه إلى نزهة طريفة، وليس كمقاتل يهم بخوض أعنف معركة في حياته كلها. ولكن ذلك الهدوء كان مجرد إطار خارجي فحسب، ففي أعماقه كان هناك نهر متلاطم الأمواج وبركان ثائر يقذف الحمم بلا هوادة لتنساب عبر عروقه وتشتعل في كل خلية في جسده. لقد كان يعلم أنها اللحظات الحاسمة، الساعات الأخيرة من الاحتلال الإسرائيلي البغيض الذي يؤلم مشاعره ويجرح كرامته منذ 6 سنوات كاملة. وكان يشعر بلهفة شديدة للاشتباك ولخوض هذه المعركة بكل ذرة في كيانه. استعد. لم يكد النداء ينطلق من بين شفتي ضابط القفز حتى هب الأسود بحركة واحدة واصطفوا عند باب الطائرة وعيونهم معلقة بالمصباح الأحمر في السقف، والضابط يقول: فتحوا المظلات عند 1070 حتى لا ترصدكم عيون الإسرائيليين، اتخذوا مواقعكم فور الهبوط ولا تتحركوا أو تشتبكوا مع العدو حتى الساعة 90 مهما كانت الأسباب. استمعوا إليه في اهتمام صامت وعيونهم ما زالت معلقة بالمصباح الأحمر واقفز. انطلق الهتاف في نفس اللحظة التي انطفأ فيها المصباح الأحمر وأضيء المصباح الأخضر في سقف الطائرة، ودون لحظة واحدة من التردد قفز الرجال. وفي سماء سيناء وفي قلب الليل هبط الأسود، 50 بطلا مصريا سبحوا في سماء أرضهم المحتلة، وكل منهم يستخدم كل ما تعلمه وخبره ليحدد مساره وهدفه. وبمنتهى الاهتمام حاول أدهم أن يخترق الظلمة ببصره ليطمئن إلى أن كل الرجال يهبطون بأمان. وعلى الرغم من الضوء الخافت والسقوط بسرعة الجاذبية الأرضية، رأهم يجذبون حبال مظلاتهم واحدا بعد الآخر، حتى المقدم راشد والنقيب مدحت. وبعد أن اطمأن إلى أن كل شيء على ما يرام، جذب حبل مظلته وراح يجذب حبالها في مهارة وبراعة حتى لمح قيمة الجبل، فضم ركبتيه إلى صدره وترك جسده يهبط في نعومة مدهشة لا ينافسه فيها أحد. وبسرعة جذب حبال المظلة وطواها، ثم دفعها بين صخرتين كبيرتين وهو يخلع حقيبتها، ثم يحمل مدفعه الآلي ويتحرك في خفة. كان يعلم كأقرانه أن الإسرائيليين لن يتركوا السطح خاليا تماما في مكان يدركون مدى أهميته وخطورته، ولهذا اختارت القيادة تلك البقعة النائية البعيدة وذلك الموعد الليلي بالتحديد، حيث يتم تبادل الحراسة وتغيير النوبتجيات، مما يتيح عملية هبوط آمنة بقدر الإمكان. ولكن احتمالات الخطر ما زالت قائمة. الدورية الإسرائيلية الطائرة ستقوم بتمشيط الجبل خلال 17 دقيقة فحسب، وينبغي أن يختفي الجميع عندئذ بمنتهى الإحكام. وضاعف أدهم من سرعته وهو يثب عبر الصخور حتى بلغ نقطة اللقاء، وما إن لمحه المقدم راشد قائد الفريق حتى أشار بيده هاتفا بصوت خافت: أسرع أيها الملازم. كان الرجال يتجمعون من كل صوب في تلك النقطة التي رأت القيادة أنها أفضل بقعة لمراجعة الموقف وتأكيد نجاح الهبوط. وطبقا للتعليمات لم يكن من المسموح إجراء أي اتصالات لاسلكية قبل بدء الاشتباك، خشية أن يعترضها العدو على نحو أو آخر فتضيع المفاجأة تماما. وبسرعة راح المقدم راشد يراجع موقف الرجال، كل منهم كان يدلي باسمه ورقمه، والوقت يمضي في سرعة. الدورية الطائرة ستظهر بعد 9 دقائق فحسب. وفجأة هتف أحد الرجال: منير مفقود. توتر الموقف بشدة وتساءل النقيب مدحت: هل رآه أحدكم يقفز من الطائرة؟ أجابه أحدهم في سرعة: نعم، كان يهبط إلى جواري مباشرة. تساءل المقدم راشد في قلق: أين هو إذن؟ تلفت أدهم حوله وهو يغمغم في صرامة: أخشى أن. ثم بتر عبارته وهو يلتقط منظارا مقربا خاصا مجهزا للرؤية الليلية، ثم يفحص به المنطقة كلها. وكان الوقت يمضي بسرعة مخيفة، وموعد الدورية الطائرة يقترب ويقترب. ثم فجأة وقع بصره عليه، كان ملقا في زاوية بعيدة والهواء يتلاعب بمظلته على نحو يوحي بأنه قد فقد وعيه إثر السقوط أو لقي حتفه. وفي نفس اللحظة التي وقع فيها بصر أدهم عليه، لاح أزيز هليكوبتر الدورية الطائرة من بعيد، وانعقد حاجب المقدم راشد وهو يغمغم: رباه، مستحيل أن ينكشف الأمر بعد كل هذا. ولكن الملازم أدهم هتف وهو يلقي إليه بمنظار الرؤية الليلية ويثب في خفة بين الصخور: اختبئوا. اتسعت عيون الجميع في دهشة، والنقيب مدحت يهتف: الدورية الطائرة بدأت أيها الملازم، والوقت لن. ولكن المقدم راشد قاطعه في حزم: افعل ما يقول أيها النقيب، فإما أن نختفي عن أعين الدورية الطائرة الآن، أو يتم إجهاض العملية كلها قبل الأوان. قال النقيب مدحت في توتر: ولكن الوقت لن يكفيه لي. دفعه المقدم راشد على صخرة كبيرة وهو يشير إلى باقي الرجال بالاختباء قائلا في صرامة: فليقم كل منا بعمله. ثم انعقد حاجبه في شدة وهو يضيف: ولنترك الباقي لله سبحانه وتعالى، هو نعم المولى ونعم النصير. في نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته، كان الملازم أدهم صبري يعدو ويثب بين صخور الجبل، وأزيز الهليكوبتر الإسرائيلية من خلفه يقترب أكثر وأكثر، ومنير كان يرقد عند الحافة، ومظلته تجذبه بفعل الرياح نحو الممر، والمسافة بين أدهم وبينه تبدو كأنها بلا نهاية، لذا فقد ضاعف أدهم من سرعته حتى لقد بدا وكأنما قد تحول كيانه كله إلى آلة عدو تجتاز كل ما أمامها من عقبات مهما كان الثمن. وبوثبة أخيرة بلغ موضع جندي الصاعقة. لم يكن هناك وقت للتأكد مما أصابه، لذا فقد قفزت أصابع أدهم تقبض على حبل المظلة وجذبها إليه في سرعة وقوة. ولكن فجأة وقبل أن يبدأ في طيها، برزت الهليكوبتر الإسرائيلية فوقه مباشرة، وهدير مراوحها الضخمة يكاد يصم أذنيه. وكان هذا يعني أن طاقم الدورية الطائرة داخلها قد لمحه حتما وأدرك هويته. ومعنى وجود مظلة الهبوط يعني بالتبعية أن عملية عنق الزجاجة قد فشلت قبل حتى أن تبدأ. هل تعتقد أنهم سيفعلونها؟ ألقى رئيس الجمهورية أنور السادات السؤال على وزير الحربية داخل مكتبه في القصر الجمهوري، وهو يشعل غليونه الشهير في محاولة للتغلب على توتره وانفعاله قبل أن يلقي نظرة على ساعته متابعا: إنها الدقائق الأولى من يوم الحسم، والمفترض ألا يفصح الأولاد عن وجودهم إلا قبيل ساعة الصفر بدقائق معدودة. قال وزير الحربية في وقفته العسكرية الصارمة: سيبذلون قصارى جهدهم يا سيادة الرئيس، ولن يترددوا في التضحية بحياتهم نفسها في سبيل وطنهم. أومأ الرئيس برأسه متفهما ونفث دخان غليونه وهو يغمغم: أعلم هذا يا رجل، أعلم هذا. قبولهم المهمة في ظل هذه الظروف أسفر عن معدنهم ووطنيتهم. ثم انطلق من أعماق صدره تنهيدة كبيرة قبل أن يواصل: ولكنك تعلم مدى دقة وخطورة الموقف. لقد بذلنا جميعا جهدا خرافيا طوال عام كامل لنقنع الإسرائيليين بأنه ليست لدينا النية لخوض حرب ضدهم بأي حال من الأحوال. وفي الأونة الأخيرة بالذات بلغت خطة الخداع ذروتها، فأعلننا عن فتح باب التسجيل لعمرة رمضان، وعن زيارة اللواء حسني مبارك قائد القوات الجوية للجمهورية الليبية، وإعداد مراسم استقبال بعض الضيوف الأجانب. وتعمدنا أن نظهر في كل الصور الرسمية هادئين مبتسمين، شأن أي حكومة مستقرة لا يخطر ببالها القيام بأي عملية عسكرية، بل إننا حتى قد قمنا بدراسة موقف المواد التموينية بحيث لا يجذب اهتمامنا بتخزين السلع الرئيسية انتباه العدو. لا يمكنني أن أتصور أنه بعد كل هذا يمكن أن تنكشف خطة المعركة كلها قبل ساعة الصفر بسبب خطأ غير مقصود أو تهور غير مدروس مثلا. شد وزير الحربية قامته أكثر وهو يقول في حزم: الرجال يفضلون الموت على هذا يا سيادة الرئيس، لأنهم يدركون ويقدرون مدى أهمية وخطورة مهمتهم. نفث الرئيس السادات دخان غليونه مرة أخرى قائلا: أتعشم هذا أيها الوزير، أتعشم هذا. كان بالتأكيد يدرك ويثق بكفاءة الرجال، ولكنه في ظل هذه الظروف لم يكن يستطيع منع ذلك القلق الذي تصاعد في أعماقه حتى بلغ الذروة أو أكثر قليلا. لم يكن من الممكن أن تضيع ثانية واحدة. لقد أدرك أدهم أن دورية الإسرائيلية الطائرة المسؤولة عن مراقبة وتأمين الجبال التي يخترقها ممر مثلة قد لمحته ولمحت جثة منير ومظلته، وأدركت ما يعنيه هذا، وأنه في الثانية التالية مباشرة سيتم إبلاغ القيادة وإعلامها بوجود رجال مظلات مصريين عند الممرات، وهو لن يسمح بحدوث هذا قط مهما كان الثمن. وقبل أن تمضي الثانية كان الملازم أول أدهم قد حسم موقفه ودرس مأزقه واتخذ قراره ونفذه، وقبل حتى أن يدرك الكل ما يحدث، حتى ركاب الهليكوبتر أنفسهم كان أدهم يعدو نحوها كالصاروخ ثم يثب. كانت الهليكوبتر ترتفع 4 أمتار كاملة عن الأرض، ولكنه دفع قدميه في صخرة كبيرة ثم وثب نحوها ككرة من المطاط. ومن حيث يختبئ الرجال فغرى النقيب مدحت فاه في ذهول في حين هتف المقدم راشد: ماذا يفعل هذا المجنون؟ قبل حتى أن تكتمل عبارته كان الملازم أول أدهم قد تعلق بالقائم السفلي للهليكوبتر، ثم دار حول نفسه بمرونة مذهلة ووثب داخل الهليكوبتر عبر بابها الجانبي المفتوح. واتسعت عيون ركاب الهليكوبتر 4 في ذهول وهو يستقر بجسده داخلها قائلا: هل أفزعتكم؟ وثب أحدهم نحو مدفعه الآلي واستل الثاني والثالث مسدسيهما، في حين اختطف الرابع بوق اللاسلكي في سرعة ولهفة، ولكن أسد الصاعقة تحرك بسرعة استحق معها لقبه. تحرك كالصاعقة، صاعقة انقضت على أسنان الأول وهشمت أنف الثاني وقبضت على معصم الثالث لتمنعه من إطلاق رصاصته، في نفس اللحظة التي أصيب فيها الرابع بركلة كالقنبلة في مؤخرة عنقه قبل أن يضغط زر الاتصال، فاندفع جسده إلى الأمام في عنف وارتطم بزجاج الهليكوبتر الأمامي وصدره يدفع عصا القيادة. وفي نفس اللحظة التي تحطم فيها فك الإسرائيلي الثالث كانت الهليكوبتر تميل إلى الأمام بحركة عنيفة ثم تهوي بكل قوة محركاتها إلى أسفل نحو مدخل الممر مباشرة. ساعات الخطر. هب باراك عمتاي رجل المخابرات الإسرائيلي ومسؤول أمن الممرات من فراشه في حدة مع رنين الهاتف، واختطف سماعته في سخط وهو يقول في عصبية: عمتاج، من المتحدث؟ أتاه صوت رئيسه المباشر وهو يجيب في صرامة: إنه أنا يا باراك، هيا انفض النوم عن عينيك، فأمامك عمل عاجل وطارئ. ألقى باراك نظرة على ساعته وهو يقول محنقا: في هذه الساعة؟ أجابه رئيسه في غلظة: أهناك ساعات محددة للطوارئ؟ هيا يا رجل، لا وقت في عملنا للتقاعس والتكاسل. تثاءب باراك وهو ينهض من فراشه متسائلا: ماذا هناك؟ أجاب رئيسه: هليكوبتر الدورية الطائرة عند ممر مثلة سقطت أمام الممر وانفجرت هناك. نفض الخبر كل أثر للنعاس من عيني باراك وهو يسأل: أهي عملية مصرية؟ قال رئيسه في خشونة: ما هو عملك إذن؟ المفروض أن تجيب أنت هذا السؤال. لقد أرسلت خبيرا إلى موقع الحادث لفحص حطام الهليكوبتر، وآخر لبحث سبب مصرع ركابها، وعليك أنت أن تحدد مسؤولية المصريين عن سقوطها. صمت باراك بضع لحظات قبل أن يقول في حزم: وما الذي سيأتي بالمصريين إلى هنا؟ أجابه في حدة: اذهب وابحث بنفسك. زفر باراك في توتر وقال: حسنا سأذهب على الفور. أنهى الاتصال وهو يشعر بسخط شديد، وراح يتساءل في أعماقه وهو يرتدي ملابسه: أمن الممكن أن يكون للمصريين يد في هذا الحادث؟ لم يبدو له السؤال منطقيا في ظل هذه الظروف، فكل الدلائل والمعلومات الواردة من المخابرات الأمريكية ومن رجال الموساد في كل أنحاء العالم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المصريين لن يحاربوا أبدا، ليس خلال العام الحالي أو التالي على الأقل. ثم إن حرب الاستنزاف قد توقفت بعد مبادرة روجرز، ولم يعد هناك مبرر لتواغل المصريين في العمق والقيام بعملية محدودة كهذه، فبما يفيدهم إسقاط هليكوبتر الدورية الجوية؟ إنهم يعلمون حتما أن هليكوبتر جديدة ستحل محلها خلال نصف الساعة فحسب، فما الذي يمكن فعله خلال نصف الساعة؟ انعقد حاجباه في شدة وهو يراجع كل هذا في ذهنه قبل أن تقفز إلى كيانه كله فكرة واحدة: عملية إبرار جوي. المبرر الوحيد لإسقاط هليكوبتر الدورية الجوية هو الاستعداد لهبوط بعض رجال المظلات على الجبل. بدت له الفكرة مخيفة إلى حد كبير، وهو يدس مسدسه في حزامه ويهبط ليستقل سيارته الجيب في طريقه إلى المطار الحربي القديم لتحمله هليكوبتر أخرى إلى موقع الحادث، إلى ممر ميتلا. وفي أعماقه حاول أن يعترض على فكرة الإبرار الجوي بحجة أنه من المستحيل أن يخاطر المصريون بعمل جنوني كهذا خلال شهر رمضان الذي يميلون فيه إلى الدعة والاستكانة والإكثار من الصلوات والأدعية. لا يقدم حتما على استفزازهم بعملية عسكرية في هذه الأيام. ثم إنه لماذا يسقطون هليكوبتر الدورية ويفجرون كل هذه الشكوك؟ كان بإمكانهم إسقاط رجالهم قبيل خروجها مباشرة. كان يبذل قصارى جهده لإبعاد الفكرة عن خاطره، ولكنها أبت تماما، وبمنتهى الإلحاح راحت تغوص في عقله وكيانه أكثر وأكثر وأكثر. وعندما أقلعت به الهليكوبتر كانت قد استقرت في وجدانه تماما: إنها عملية مصرية 100%. هل يعني أننا قد فقدنا الملازم أدهم؟ نطق النقيب مدحت العبارة في توتر بالغ وهو يختفي مع المقدم راشد بين صخور الجبل، فهز الأخير رأسه متمتما: لا يمكنني الجزم. هتف النقيب مدحت مبهورا: هل رأيت كيف وثب نحو الهليكوبتر؟ يا إلهي، لقد تابعت تدريباته بنفسي لثلاثة أشهر وأدرك أنه متميز بحق، ويمتلك مهارات وقدرات مدهشة تفوق عمره بكثير، ولكنني لم أره يفعل هذا قط من قبل. تنهد المقدم راشد وهو يغمغم: لو أنك تابعت ما يفعله لعام كامل مثلما فعلت أنا لأدركت أن هذا الشاب كان يمتلك قدرات يعجز الشخص العادي عن تصوره. غمغم مدحت في توتر: كان؟ مط المقدم راشد شفتيه وهز رأسه في أسف قائلا: الله سبحانه وتعالى أعلم. ثم تنهد في عمق مرة أخرى وأضاف: المهم ألا يكون الأوغاد قد أبلغوا قيادتهم، وإلا. قاطعه صوت هادئ يقول: إنهم لم يفعلوا. التفت الرجال إلى مصدر الصوت في لهفة، وهتف النقيب مدحت في فرح: أدهم، حمد لله على سلامتك، كيف نجوت من سقوط الهليكوبتر؟ اندس أدهم إلى جوارهما وهو يجيب في بساطة: لقد قفزت منها قبل أن تهوي إلى الأرض. قال المقدم راشد في دهشة: قفزت منها بهذه البساطة؟ هز كتفيه وحاول أن يسترخي قائلا: لقد وفقني الله سبحانه وتعالى. حدق المقدم في وجهه لحظة بمزيج من الدهشة والانبهار قبل أن يغمغم: ونعم بالله. ثم عاد يسأله في اهتمام مبهور: ولكن كيف فعلتها؟ سأله أدهم: فعلت ماذا؟ أجابه النقيب مدحت: كيف تعلقت بتلك الهليكوبتر وهي تحلق فوقنا؟ صمت أدهم بضع لحظات ثم أجاب: كان ينبغي أن نمنعهم من إبلاغ القيادة بوجودنا. قال المقدم راشد: نحن نعلم لماذا، ولكننا نسألك كيف فعلتها؟ الواقع أن الأمر بدا أول وهلة مستحيلا تماما، و لم يستطع إكمال عبارته، وكأنما لم يجد عمليا ما يمكن أن يضيفه، فأطبق شفتيه وراح يتطلع مع النقيب مدحت إلى أدهم في ترقب ملهوف، فتراجع هذا الأخير برأسه ليسنده إلى الصخرة، وراح عقله يسبح بعيدا. أعلى يا أدهم، حاول أن تقفز إلى أعلى وأن تلتقط الكرة في الهواء. ولكنني تجاوزت المتر ونصف المتر بالفعل يا أبي، والرقم القياسي العالمي هو. دعك من الأرقام القياسية، انسها، انفضها عن عقلك، لا تجعلها تخدعك وتحد من طموحك وغاياتك. ولكنني مجرد بشر، ومن أدرك ما حدود قدرات البشر؟ إننا نصفق كل عام لبطل رياضي حطم الرقم القياسي في مضماره، ثم يفاجئنا بطل آخر في العام التالي بتجاوزه ذلك الرقم الجديد وانطلاقه إلى ما خلف حدود المنطق المحدود. المهم هو الميران يا ولدي، الإنسان يمكنه أن يكتسب أكثر مما يتصور بالإصرار والميران وحدهما. استعاد ذهنه كل هذا وهو شارد البصر في صمت قبل أن يخفض عينيه إليهما قائلا في حزم: والدي علمني كيف أفعلها. هتف الاثنان في دهشة: والدك؟ أجاب في حزم أكبر: نعم والدي. هم النقيب مدحت بإلقاء سؤال حول طبيعة عمل والده، ولكن المقدم راشد سبقه قائلا: وماذا عن منير؟ أجابه أدهم في حزم يحمل رنة أسف وأسى: استشهد. عض النقيب مدحت شفتيه وهز المقدم راشد رأسه مغمغما: إنا لله وإنا إليه راجعون. تابع أدهم: لقد تأخرت لأدفن جثته وأخفي مظلته. ربت المقدم على كتفه قائلا: حسنا فعلت يا ولدي، حسنا فعلت. اعتدل أدهم في مجلسه وقال في اهتمام: المشكلة الحقيقية أن تمتد تحقيقاتهم حول سقوط الهليكوبتر إلى فحص القمة. تساءل النقيب مدحت في قلق: هل تعتقد أنهم سيفعلون حقا؟ أعني أن الوقت متأخر، وغدا هو عيد الغفران بالنسبة لهم، ولن تجد ضابطا واحدا يرغب في الاهتمام بأمر سخيف كهذا في يوم إجازته وعيده. هز أدهم رأسه قائلا: ربما يكون الإسرائيليون أوغادا، ولكنهم حتما ليسوا بالأغبياء، وحادث كهذا عند واحد من أكثر ممراتهم أهمية وخطورة كفيل بإلغاء كل الأجازات وحتى الأعياد بالنسبة للمسؤولين عنه. وافقه المقدم راشد بإيماءة من رأسه قائلا: سيرسلون بعضهم حتما. قال النقيب مدحت في حزم: لا بد أن نستعد لقدومهم إذن. و قاطعه المقدم راشد: وماذا؟ أنسيت أنه لا ينبغي أبدا أن نشتبك معهم قبل الساعة المحدودة مهما كانت الأسباب؟ قال النقيب مدحت في حدة: ماذا سنفعل إذن؟ هل نجلس في انتظارهم؟ انعقد حاجب أدهم وهو يقول: يبدو أنه ليس أمامنا حل آخر، فلو كشف هؤلاء الأوغاد وجودنا من خلال أي تحرك غير مدروس سيعني هذا فشل الخطة كلها، والقيادة تعتمد علينا تماما في هذا الجزء من خطتها الشاملة. تساءل المقدم راشد: وماذا لو قرروا تمشيط القمة؟ وقع سؤاله عليهما كطعنة مباغتة، فلم يحر أحدهم جوابا، أي جواب. سارت موجة من التوتر في جسد ضابط الموساد بارك إمتاي وهو يتطلع من طائرته إلى حطام الهليكوبتر المتناثر على مسافة عدة أمتار من المدخل الشرقي لممر متلا، وقد انهمك الخبير في فحصه، فأشار بيده إلى الطيار قائلا في صرامة شديدة لم يكن لها ما يبررها من الناحية المنطقية: لا تهبط بالقرب منها حتى لا تفسد مراوحك أي أدلة. أومأ الطيار برأسه إيجابا ودار دورة كاملة حول المكان قبل أن يهبط على مسافة 30 مترا من الحطام، فوثب باراك خارج الهليكوبتر وضم معطفه إلى صدره في حركة عصبية وهو يقطع المسافة في خطوات سريعة ويسأل خبير الحطام في صرامة: هل وجدت شيئا؟ هز الرجل رأسه في حيرة مجيبا: لا يوجد أي سبب منطقي لسقوطها حتى هذه اللحظة، المحركات كانت تعمل بكفاءة وكل شيء يسير على ما يرام. سأله باراك: هل تم تبادل إطلاق نيران بأية وسيلة كانت؟ هز الخبير رأسه مجيبا: لا يوجد أي دليل على هذا، وكتيبة حماية الممر لم تسمع شيئا، كما أن الطبيب النفسي لم يجد في جثث القتلى آثار تلقات نارية، هناك فقط بعض الكدمات والسحجات والإصابات الناشئة عن السقوط والارتطام حتما. انعقد حاجب باراك وهو يتطلع بضع لحظات إلى الحطام، ثم لم يلبث أن رفع عينيه إلى أعلى متسائلا في خشونة: هل فحص أحد القمة؟ قال الخبير في دهشة: وما شأن القمة بالأمر؟ لم يكن باراك يمتلك جوابا منطقيا للسؤال، كان يمتلك شعوره فحسب، مجرد شعور ومخاوف وغريزة تنمو مع الوقت والخبرة، غريزة الذئاب. لذا فقد قال في غضب محتد: هل تم فحصها أم لا؟ هز الخبير كتفيه قائلا: ليس هذا من شأني، سل كتيبة الحراسة. انعقد حاجب باراك في غضب أكثر وقال: كان ينبغي أن تكون هناك كتيبة أخرى على القمة. ابتسم الخبير في خبث وهو يقول: على تلك التضاريس والصخور؟ قال باراك في صرامة: هل تعتقد أنها ستوقف المصريين لو فكروا في احتلال الممرات؟ قهقه الخبير ضاحكا وهو يقول: المصريون لن يحاربوا ولو بعد 1000 عام يا رجل. رمقه باراك بنظرة باردة دون أي تعليق، ثم تجاهله على نحو مستفز وهو يتجه نحو قائد كتيبة حراسة الممر قائلا في صرامة: هل وضعت بعض رجالك على القمة؟ سأله الرجل في حذر: أية قمة؟ أشار باراك بيده إلى أعلى وهو يقول في حدة: وهل توجد قمة غيرها؟ انعقد حاجب قائد الكتيبة وهو يقول: القيادة لم تأمر بهذا قط، لأنها تدرك استحالة هذا بسبب صعوبة قاطعه باراك في غضب: أية حماقة هذه؟ منذ متى كانت صعوبة التضاريس عائقا أمام العمليات الحربية الانتحارية؟ ماذا ستفعلون إذا ما باغتكم المصريون بهجوم انتحاري هنا؟ هل ستخبرونهم أن التضاريس صعبة؟ انتقل غضبه إلى قائد كتيبة الحراسة وهو يقول في حدة: لو أنك راجعت كل ما لديك من معلومات يا ضابط الموساد المتحذلق لأدركت أن المصريين لم يقوموا بعملية واحدة هنا منذ وضعت حرب يونيو أوزارها، وكل الإحصائيات ودراسات تؤكد أنهم لن يقدموا على مثل هذه الحماقة إلا في حالة إقدامهم على شن حرب شاملة. ثم مال نحوه في تحد مستطردا: هل تقول معلوماتك إنهم سيقدمون عليها؟ تبادل كلاهما نظرة متحدية صارمة مع الآخر قبل أن يقول باراك: يبدو أنك قد نسيت أن هليكوبتر الدورية قد سقطت في دائرة اختصاصك. اعتدل الرجل وهز كتفيه في تحدي قائلا: دائرة اختصاصي أرضية وليست جوية يا ضابط الموساد. تضاعف غضب باراك وهو يستدير بحركة حادة ويعود إلى الهليكوبتر التي أتى بها ويثب داخلها قائلا للطيار في صرامة عصبية: هيا ارتفع بنا يا رجل، أريد تفقد القمة شخصيا. ارتفعت الهليكوبتر على الفور محلقة نحو القمة، وباراك داخلها أشبه بقنبلة منزوعة الفتيل توشك على الانفجار. لم يكن لديه أدنى دليل على ذلك الشعور المتصاعد في أعماقه، بل على العكس، الدلائل كلها تؤكد أنه مخطئ. الهليكوبتر لم تنفجر في الجو، وركابها لم يصابوا بأية طلقات نارية أو حتى بأسلحة بيضاء. كان سقوطا حرا أدى إلى انفجارها فوق رمال سيناء. لا يوجد دليل واحد على اعتداء مباشر، وعلى الرغم من هذا فما حدث لا يروق له أبدا. هناك 1000 علامة استفهام تحيط بالموقف كله. لماذا سقطت الهليكوبتر ما دام كل شيء فيها كان يسير على ما يرام؟ لماذا لم يحاول ركابها إرسال إشارة استغاثة واحدة؟ ولماذا فوق الممر بالتحديد؟ لماذا لماذا لماذا؟ ارتفعت الهليكوبتر في سرعة حتى بلغت القمة قبل أن يجد جوابا لأي من أسئلته، وقال الطيار في هدوء: هل نطوف بالمكان كله؟ أجابه في صرامة: بالتأكيد. ثم التقط من جيب معطفه منظارا خاصا بالرؤية الليلية ووضعه على عينيه وراح يفحص به القمة كلها. وكما تلقوا تدريباتهم كمن الأسود في مخابئهم بين الصخور مستترين بشباكهم المموهة التي فردوها في المكان ببراعة ودقة تستحقان الإعجاب. لذا فقد بدا كل شيء بالنسبة لعيني باراك هادئا مستقرا تحت ضوء القمر الخافت في ليلة 10 من رمضان. وعلى الرغم من هذا فلم يشعر بالارتياح أبدا. كل ما فعله هو أن أشار بيده في عصبية قائلا للطيار: عد بنا يا رجل. ولم يكد الطيار يدور بالهليكوبتر عائدا حتى أضاف في توتر: سنكرر المحاولة في ضوء النهار. نطقها وكل ذرة في كيانه تشعر بتوتر عجيب، توتر بلا سبب واضح وبلا حدود. هل تعتقدان أنه سيعود؟ نطق المقدم راشد سؤاله في توتر وهو يتابع ابتعاد الهليكوبتر الإسرائيلية نحو الشرق، فأطلق النقيب مدحت من أعماق صدره زفرة حارة وهو يجيب: أخشى أنه من المحتمل جدا أن يفعل. أما أدهم فقد صمت لحظة ثم قال في حزم: لو أنني في مكانه لفعلت حتما. ثم أشار إلى السماء متابعا: عندما تشرق الشمس. هز المقدم راشد رأسه في توتر وقال: هذا أمر خطير للغاية، فالشباك المموهة التي أخفت وجودنا على ضوء القمر لن تفلح في خداعهم تحت أشعة الشمس. عض مدحت شفتيه في حنق وهو يهتف: يا له من موقف سخيف، كم أكره اضطرارنا للاختباء هكذا من هؤلاء الحقراء. إنني أتوق للاشتباك معهم وتحطيم غرورهم السخيف وغطرستهم المتعالية. قال المقدم راشد في صرامة: كلنا هذا الرجل، ولكنك تعلم مثلنا أن الكشف عن وجودنا قبيل الوقت المحدود لا يعني فشل عمليتنا فحسب، ولكنه سيعني أيضا تنبيه الإسرائيليين إلى ما يدور في الخفاء، لأن دراساتهم تجعلهم حتما يدركون أن عملية إنزال فرقة من الصاعقة على قيمة ممر مثلة لا يمكن أن تحدث إلا في حالة إقدام مصر على حرب شاملة. ولو أدركوا هذا قبل ساعات من ساعة الصفر سنفقد عامل المفاجأة تماما، مما يعرض رفاقنا في الممر الآخر لخطر داهم، ويعرض مصر والعالم العربي كله لضياع فرصة نادرة للفأر والتفوق وتحطيم أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. وصمت لحظة ثم ربت على كتفه متابعا: ثم إنها مسألة وقت يا بطل، المواجهة التي طال شوقنا وانتظارنا لها ستبدأ بعد ساعات قليلة. نهض أدهم من مكانه قائلا في حزم: المهم أن نحسن استغلال هذه الساعات. سأله المقدم راشد في حيرة: ماذا تعني أيها الملازم؟ أشار أدهم بيده مجيبا: أعني أنه من الواضح أن أحدهم يشعر بالشك ويتميز بالحذر والقلق الزائدين، ومن المؤكد أنه سيقوم بمحاولة أخرى لتمشيط القمة بعد شروق الشمس. والتقط نفسا عميقا قبل أن يضيف بكل الحزم: وهذا يعني أنه علينا أن نعمل بمنتهى الهمة والنشاط خلال ما تبقى من ساعات الليل، وإلا... لم يتم عبارته، ولكن كل من سمعه فهم ما يعنيه، فإما أن يجدوا وسيلة لتفادي ما سيحدث في الصباح قبل حلول ساعة الصفر، أو تكون العواقب وخيمة، وخيمة للغاية. كادت صرخة مدير مكتب الموساد تخترق أذني باراك عبر أسلاك الهاتف، وهو يقول بمنتهى الغضب: قنابل حارقة؟ هل جننت يا رجل؟ هل تعلم أي رد فعل يمكن أن نواجه لو ألقينا القنابل الحارقة عشوائيا على قمة الممر؟ قال باراك في صرامة: إنني أفكر في رد الفعل الذي سيواجهنا لو كان المصريون هناك كما أتصور. هتف به رئيسه في حدة: وما الذي يدفعك إلى هذا التصور؟ هل رأيت أحدهم؟ ألديك أي معلومات لم تخبرني بها؟ انعقد حاجب باراك في توتر بالغ وهو يقول: كلا. ثم استدرك في عصبية: ولكن الاحتمال قائم ولا يمكننا إهماله، من الناحية الرسمية على الأقل. طال صمت رئيسه هذه المرة، وكأنما يحاول دراسة الموقف أو السيطرة على أعصابه قبل أن يقول: باراك، عندما تشرق الشمس ستحتفل إسرائيل كلها بعيد كيبور، أهم أعيادنا الدينية، ونصف قوات الجيش في إجازة رسمية، ثم إنه يوم سبت، وأنت تعلم كم يبغض المتدينون العمل في هذا اليوم إلا لضرورة قصوى. زمجر باراك قائلا: إنني أعتبر هذا الأمر ضرورة قصوى. صمت رئيسه لحظات أخرى ثم قال في صرامة: لو أننا ألقينا القنابل الحارقة على قمة الممر سنثير عاصفة قلق، ولن يرحمنا أحد لو كنا مخطئين. قال باراك بنفس الصرامة: سأتحمل المسؤولية كاملة وسأواقع كل الأوراق اللازمة لذلك. حمل صوت رئيسه الكثير من الحيرة وهو يقول: عجبا، لماذا تجازف بأمر كهذا؟ ولم يحر باراك جوابا هذه المرة، إنه لا يدري حتى لماذا يفعل كل هذا، لماذا يخاطر بسمعته وتاريخه من أجل شكوك بلا دليل، لماذا؟ ولكن شيئا ما في أعماقه كان يقاتل من أجل هذا، شيء لا يدري كنهه بالضبط، ولكنه يسيطر على كل مشاعره وكل إرادته. وعلى الرغم من أنه لا يمتلك دليلا واحدا، فقد أجاب رئيسه في حزم: أنا واثق. تنهد رئيسه وقال: فليكن يا باراك، وقع الأوراق اللازمة وسأبحث عن طيار واحد يقبل التنازل عن إجازته والقيام بالمهمة بشرط واحد. سأله باراك في حذر: وما هو؟ أجابه رئيسه في صرامة: ألا تبدأ تلك العملية السخيفة إلا بعد شروق الشمس، فلست أميل إلى إشعال النيران في قلب الليل ليراها العالم كله، هل تفهم؟ غمغم باراك محاولا السيطرة على انفعاله: بكل تأكيد. قال رئيسه قبل أن ينهي المحادثة: ولا تنسى إخبار كتيبة الممر أنها مجرد تجربة أمنية. التقط باراك نفسا عميقا وهو يعيد سماعة الهاتف، وانعقد حاجبه في شدة وهو يشعر بموجة من الانفعالات في أعماقه وبتوتر لا محدود. ألقى نظرة على ساعته التي أشارت عقاربها إلى الثانية والنصف صباحا، وراح قلبه يخفق في عنف. لقد وصل أخيرا إلى ما يبتغيه. سيشعل النيران في قمة الممر وسيحيل المكان كله إلى جحيم، جحيم حقيقي. بهذا فقط يطفئ شعلة الشك والقلق في أعماقه إلى الأبد. الجحيم. لم تكد شمس السادس من أكتوبر عام 1973 تشرق على مصر كلها حتى بدأت سلسلة من النشاطات والتحركات التي شملت كل قيادات الجيش والشرطة والمخابرات. وعلى الرغم من أن اليوم قد بدأ كأحد أيام رمضان المعتادة، إلا أن حجرة القيادة في مركز العمليات العسكرية الرئيسي قد شهدت وصول وزير الحربية وقائد الأركان وقادة كل أفرع الجيش منذ السابعة صباحا. وفي تمام السابعة والنصف انضم إليه مدير المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وقائد الشرطة العسكرية. وفي الثامنة بالضبط وصل رئيس الجمهورية، وبعد وصوله أغلقت أبواب مركز العمليات وبدأ العد التنازلي للخطة، خطة الهجوم الشامل. وفي اهتمام لم يخلو من التوتر أشار رئيس الجمهورية أنور السادات إلى خريطة القناة وسيناء وهو يقول: العبور ينبغي أن يبدأ في الساعة 1400، إننا نعتمد على الضربة الجوية الأولى التي يفترض أن تشل فاعلية سلاح الطيران الإسرائيلي إلى أقصى حد ممكن، وبعدها ستبدأ موجة العبور. ثم التفت إلى مدير المخابرات متسائلا: هل اتخذتم اللازم بشأن أنابيب النابلم؟ أجابه مدير المخابرات الحربية: الضفادع البشرية تقوم بعملها الآن لسد فتحات الأنابيب تحت مياه القناة، ولدينا فرقة أخرى في قلب سيناء قامت بقطع الخراطيم المدفونة تحت الرمال. أومأ الرئيس برأسه قائلا: عظيم عظيم. ثم التقط نفسا عميقا وهو يسأل في اهتمام شديد: وماذا عن أولادنا في الممرات؟ أجابه قائد الصاعقة: كل شيء على ما يرام حتى هذه اللحظة يا سيدي الرئيس، فلم يتم رصد أي اشتباكات مباشرة أو غير مباشرة، ولم يتخذ الإسرائيليون أي إجراءات توحي بأنهم قد أدركوا طبيعة الموقف. ولكن، سأله الرئيس في توتر: ولكن ماذا؟ تردد قائد الصاعقة لحظة قبل أن يجيب: أمس سقطت هليكوبتر إسرائيلية عند ممر متلا، ولقد بدأ الإسرائيليون تحقيقاتهم على الفور، ولقد أسندوها إلى ضابط موساد يدعى بارك عمتاي. هتف مدير المخابرات العامة: يا إلهي. التفت إليه الرئيس يسأله في قلق: هل تعرف الرجل؟ أجابه مدير المخابرات في حزم: بارك عمتاي واحد من أخطر وأذكى ضباط الموساد وأكثرهم براعة وشراسة، وهو خبير في الشؤون العسكرية المصرية، ولديه قدرة مدهشة على الاستدلال والاستنتاج، كما أنه يتميز بالإصرار والعناد، حتى أنه لم يخسر عملية واحدة في حياته قط. انعقد حاجب الرئيس وهو يتساءل: هل تعتقد أنه قادر على كشف أمر أولادنا؟ صمت مدير المخابرات العامة بضع لحظات قبل أن يجيب في اقتضاب حازم: حتما. فجرت كلمته موجة عنيفة من القلق في نفوس الجميع، فأضاف في سرعة: ولكنها مسألة وقت. هز الرئيس رأسه مغمغما: بالضبط، مسألة وقت. ثم أطلق زفرة أخرى قبل أن يضيف في توتر: المهم أن يدرك أولادنا عند الممرات هذا. كان الرئيس يشعر برغبة عارمة في تدخين غليونه الشهير لولا صيام رمضان، لذا فقد لوح بيده وهو يستدير إلى قائد القوات الجوية متسائلا وكأنما يرغب في تحويل مدار الحديث: والآن ماذا عن ضربتنا الأولى؟ هل تدرك أنها قد تحسم أمر الحرب كلها تقريبا؟ في نفس الوقت الذي راح فيه قائد القوات الجوية يجيب تساؤل الرئيس، كانت عقول الحاضرين جميعهم تسبح في تساؤل واحد: ترى هل يمكن أن تمضي أزمة ممر مثل هذه بسلام؟ مط الطيار الإسرائيلي المنتدب للمهمة شفتيه في حنق وهو يشير إلى باراك قائلاً: لست أدري بالضبط ما الذي تهدف إليه من مهمة سخيفة كهذه يا ضابط الموساد، ولكنني أرجو أن ينتهي كل شيء في سرعة حتى يمكنني اللحاق بخطيبتي والاحتفال معها بالعيد. أجابه باراك في صرامة: قم بعملك جيدا وسينتهي كل شيء بسرعة يا رجل. ثم ألقى نظرة على ساعته مضيفا في حدة: ولقد أضعت وقتا ثمينا بالفعل، فهي 8:30 الآن. بدا الضيق على الطيار وهو يقول: إنه وقت مناسب للقيام بمهمة غير ذات معنى. ثم سأله في صرامة ساخطة وهو يرتدي خوذته: هل تنوي قصف القمة كلها؟ أجابه باراك: أريد أن أشعل عليها جحيما حقيقيا. ابتسم الطيار في سخرية قائلا: هل كنت تهوى العبث بعيدان الثقاب في طفولتك؟ رمقه باراك بنظرة نارية قبل أن يبتعد بخطوات سريعة قائلا: هيا قم بعملك يا رجل، وسنتبعك بالهليكوبتر لنرى ما فعلته. رفع الطيار يده بتحية عسكرية ساخرة وهو يقول: علم وسينفذ. ثم أسرع إلى طائرته وقفز داخلها وأشعل محركاتها وهو يغلق قوة كابينة القيادة في إحكام، في حين استقل باراك الهليكوبتر وهو يقول للطيار: هل سيسبقنا كثيرا؟ هز طيار الهليكوبتر كتفيه قائلا: بالتأكيد الفانتوم تنطلق بضعفي سرعة الصوت وسرعتنا القصوى لا تبلغ ثلث سرعتها. ثم أدار المحركات وارتفع بالهليكوبتر متابعا، وهذا يعني أنه سيبلغ الهدف ويقوم بمهمته ويعود بالفعل إلى القاعدة قبل أن نبلغ نحن منتصف المسافة إلى قمة الممر. نطقها في نفس اللحظة التي انطلقت فيها الطائرة الفانتوم نحو الهدف، نحو ممر ميتلا، وقائدها يحمل الأمر بمهمة محدودة، أن يحيل القمة إلى قطعة من الجحيم، جحيم بحق. تحرك المقدم راشد بمنتهى الخفة بين صخور القمة وهو يشير بيده إلى رجاله إشارات يفهمها كل منهم جيدا، حتى يتخذوا مواقعهم الجديدة قبل أن ينزلق بين الصخور إلى مكمن قريب من المنحدر قائلا للنقيب مدحت: كل شيء على ما يرام، الرجال أخلوا القمة تماما واختفوا بين صخور المنحدر. الواقع أن أفكار ذلك الملازمة مدهشة بحق. تنهد النقيب مدحت مغمغما: إنه يبهرني، صحيح أن الرجال قد بذلوا جهدا كبيرا لإنشاء تلك المخابئ في الأجزاء المنحدرة من القمة، وأن استقرارهم فيها يرهقهم أكثر، خاصة وأنهم يصرون على مواصلة صيامهم، إلا أنهم بالتأكيد أكثر أمنا لو قام الإسرائيليون بتمشيط القمة. تنهد المقدم بدوره قائلا: كل ما نحتاج إليه هو بعض الوقت يا رجل، فما إن تشير عقارب الساعة إلى 1345 حتى نذيقهم من الويل ما لم يهاجمهم حتى في أبشع كوابيسهم. أمسك النقيب مدحت مدفعه الآلي في قوة قائلا: كم أحلم بقدوم هذه اللحظة. ربت راشد على كتفه في قوة قائلا: ستأتي يا رجل، ستأتي بإذن الله ورعايته. ثم اعتدل مضيفا في حزم: والآن احرص جيدا على رعاية طاقمك، وسأعود أنا إلى طاقمي حتى تحين ساعة الحسم. كانت مجموعة الصاعقة قد انقسمت إلى 3 فرق، يقود كل منها أحد الضباط ويكمن مع رجاله في جانب من الجوانب المنحدرة من الجبل. وفي المجموعة التابعة لأدهم غمغم أحد الجنود في عصبية: لقد سئمت الانتظار، إننا هنا لنقاتل لا لنختبئ. أجابه أدهم في هدوء: لا تتعجل يا بطل، ما هي إلا ساعات وتشبع كل اللهفة في أعماقك. لقد انتظرنا لسنوات ولا يضيرنا الانتظار لساعات أخرى. غمغم الرجل: صدقت يا سيدي، صدقت. سأل جندي آخر في لهفة: قل لي يا سيادة الملازم، كيف فعلتها أمس؟ انعقد حاجب أدهم في صمت، فهتف آخر مبهورا: إننا لم نصدق أعيننا عندئذ. وقال رابع: الواقع أننا ندرك من التدريبات أنك أكثرنا براعة يا سيدي، ولكن ما فعلته أمس كان. أرتج عليه ولم يجد التعبير المناسب، فهتف خامس: كان مذهلا. وأضاف سادس في حماس: وفوق طاقة البشر. أجابه أدهم في حزم: ومن أدراك ما حدود طاقة البشر؟ سأله الأول: هل تعني أنه من الممكن أن يبلغ أحدنا هذا؟ أجابه في حزم أكبر: بالتأكيد. سأله آخر في لهفة: كيف؟ أشار أدهم بيده قائلا: بالمران والتدريب المستمر والصبر والبعد عن كل ما يسيء إلى جسدك وقدراته، كالخمور والتدخين والإفراط في الطعام أو الشراب أو. قبل أن يتم عبارته ارتفع فجأة هدير طائرة تقترب، فهتف بالرجال: اختبئوا. أسرع الجميع يختفون في مكامنهم بين صخور المنحدر، وفجأة وبلا مقدمات أو توقعات دوت الانفجارات، انفجارات متتالية ارتج لها الجبل كله، واشتعلت معها النيران في قمته التي جرت بين صخورها مادة نابلم الحارقة كحمم أطلقها بركان ثائر. وقفز الرجال إلى أسلحتهم صارخين: حانت لحظة القتال. ولكن أدهم صاح بهم في صرامة: إياكم أن يطلق أحدكم رصاصة واحدة. صرخ أحدهم في غضب: ولكنهم يقتلوننا. صرخ فيه أدهم: فليفعلوا، دعهم يقتلوننا، فلو أطلقنا رصاصة واحدة ستموت مصر كلها. وحمل صوته كل حزم وصرامة الدنيا وهو يضيف: مصر يا رجال، مصر. كانت القنابل تدوي في كل مكان، والنيران تشتعل كجحيم حقيقي وتهدد كل منهم بموت محتم، إلا أنهم تبادلوا نظرة متوترة صامتة، ثم خفض كل منهم سلاحه واستسلم لقدره من أجل مصر. واقترب دوي الانفجارات أكثر وأكثر وأكثر، وعض الرجال شفاههم في غيظ وغضب ومرارة، وكادت أصابعهم القوية تعتصر أسلحتهم. ثم جاء الانفجار الأخير أكثر قربا وعنفا، وتفجرت الصخور المحيطة بهم في عنف، وصرخ أدهم: تماسكوا يا رجال، تماسكوا. تدفقت المادة الجيلاتينية الحارقة حولهم، وامتزجت بدماء طاهرة غزيرة تناثرت في كل مكان، وارتفعت صرخات وتأوهات مكتومة، وشعر أدهم بآلام رهيبة في ساقه وهو يثب إلى الخلف بحركة غريزية. ثم دوى انفجار آخر وطار جسده عاليا، ثم هوى فوق الصخور بعنف. آلام رهيبة سرت في كل جزء من جسده، وصوت شيء يتحطم بلغ مسامعه، وأطلق صرخة نارية في أعماقه، ونيران اشتعلت في كم زيه العسكري. ومن بعيد بدت له طائرة فانتوم F-15 تنطلق مبتعدة بعد أن أنهت مهمتها. ونهض أدهم في سرعة، وانعقد حاجباه في شدة. لقد كان يواجه جحيما حقيقيا فوق قمة الممر، كتلة من النيران راحت تتراقص بمنتهى العنف في كل مكان أمامه، وبكل توتر الدنيا اندفع عائدا إلى مكمنه ليطمئن على رجاله. وكان الموقف رهيبا بحق، أربعة من الرجال لقوا مصرعهم بفعل الانفجارات والقنابل الحارقة، ورجلان أصيبا بعنف. وبكل القلق انطلق يعبر المكان وسط الحطام والنيران وهو يهتف: سيادة المقدم، سيادة النقيب، أأنتما بخير؟ برز المقدم راشد أمامه في حالة سيئة، وذراعه اليسرى تنزف في غزارة وهو يهتف. هؤلاء الأوغاد أشعلوا جحيما هنا، لقد خسرت رجلين ولدي 3 مصابون. هتف أدهم، وماذا عن النقيب مدحت؟ برز أحد جنود الصاعقة من المكمن الثالث وهو يهتف، سيدي سيادة النقيب مدحت، إنه قبل أن يتم عبارته كان أدهم والمقدم راشد يهرعان إليه، والأخير يهتف في ارتياع، مدحت يا إلهي يا إلهي. واتسعت عيناه عن آخرهما وهو يحدق في النقيب مدحت الراقد على ظهره وسط الصخور، وقد احترق ساعده وملأت صدره بقعة دم ضخمة، وما إن وقع بصره عليهما حتى غمغم. أرأيتما ما فعله هؤلاء الأوغاد؟ وثب إليه أدهم يفحصه في توتر، في حين أشار إليه راشد بيده قائلا، لا تتحدث يا مدحت، أصمت. هز مدحت رأسه وهو يقول في ضعف، لا فائدة يا رجال، لقد ظفروا بي دون أن يدركوا هذا. هل تعلم أنني قد فقدت 3 رجال ولدي آخر مصاب بشدة؟ ثم عض شفتيه في مرارة متابعا، الشيء الوحيد الذي يؤلمني هو أنني لن أشارك في المواجهة المباشرة. قال أدهم في خفوت، الله سبحانه وتعالى وحده يعلم. حاول النقيب مدحت أن يبتسم، ولكن ذلك الألم في صدره جعله يسعل مرتين، تناثرت معهما الدماء من بين شفتيه قبل أن يقول في ضعف وألم، لا تحاول خداعي أو خداع نفسك يا صديقي، كأن يعلم أنها النهاية. ثم أمسك معصم أدهم وقال، ولكن عدني ألا تذهب روحي بلا طائل، عدني أن تقاتلوا كالأسود عندما تحين اللحظة الحاسمة. انفرجت شفتا أدهم ليقولها، ولكن حناجر الرجال سبقته وهم يقولون في آن واحد بكل الحزم والعزم والقوة، نعدك يا سيادة النقيب. غمغم المقدم راشد في تأثر، هل سمعتهم؟ اتسعت ابتسامة النقيب مدحت وهو يتمتم في خفوت شديد، بالتأكيد. ودون أن تتلاشى ابتسامته تراخى جسده كله بين أيديهم، وصعدت روحه الطاهرة إلى باريها، ولثوان لم ينبس أحد الرجال بحرف واحد، وران عليهم صمت رهيب لا تقطعه إلا فرقعة ألسنة اللهب المتطايرة على القمة في عنف. ثم قطع المقدم راشد ذلك الصمت وهو يقول في خشوع، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. نهض الرجال جميعا حتى المصابون منهم، والتفوا حول جثته في صمت، وفجأة التقطت آذانهم أزيز الهليكوبتر، فهتف المقدم راشد، عضوا إلى مكانكم، سننقسم إلى فرقتين وفقا لخطة الطوارئ على المنحدر الشمالي الجنوبي، هيا. انقسم الرجال إلى قسمين بالفعل، وانطلقوا يعدون في الاتجاهين، نصفهم يتبع المقدم راشد، والنصف الآخر يتبع الملازم أول أدهم. وفي نفس اللحظة التي اختفوا فيها في مكامنهم برزت هليكوبتر باراك، وفي دهشة جذلة هتف طيارها، يا للبراعة، الرجل أحال القمة إلى جحيم حقيقي. تمتم باراك وهو يحمل آلة تصوير حديثة ويلتقط بها صور المكان، هذا صحيح، كانت ألسنة اللهب تطفي على القمة المشتعلة مشهدا رهيبا وتخفي تحتها آثار الرجال، ولكن باراك راح يلتقط المزيد من الصور قبل أن يشير إلى الطيار قائلا في حزم، هيا عد بنا إلى القاعدة. سأله الطيار وهو يدور بالهليكوبتر، هل اطمأن قلبك أخيرا؟ انعقد حاجب باراك وهو يلوح بآلة التصوير قائلا في صرامة، ليس بعد. ثم أضاف في حزم، والهليكوبتر تنطلق عائدة إلى القاعدة، ولكن هذا سيحسم الأمر. مط الطيار شفتيه وراح يتمتم بكلمات ساخطة وهو ينطلق بالهليكوبتر. فمع رجل مثل باراك لم يكن هناك أمل في قضاء العيد، لم يكن هناك أدنى أمل. القمة اشتعلت. هتف الرئيس السادات بالعبارة في قلق عنيف قبل أن ينعقد حاجباه في شدة قائلا: هذا يعني أن الأولاد قد انكشف أمرهم هناك. ثم التفت إلى القادة مستطردا في حدة: ويعني بالتالي أن خطتنا كلها قد انكشفت. تبادل الرجال نظرة حملت كل توتر الدنيا قبل أن يقول مدير المخابرات الحربية في حزم: لست أعتقد هذا يا سيادة الرئيس. هتف الرئيس: ولكنهم ألقوا القنابل الحارقة على القمة بالفعل. أشار مدير المخابرات الحربية بيده قائلا: رجال الاستطلاع أشاروا إلى أن قصف قمة ممر مثلا بدأ في 9 تقريبا، والساعة الآن 11، دون أن يتعرض الممر الآخر إلى قصف مماثل. ولو أن أمر رجالنا قد انكشف عند ممر مثلا، فقد كان من الطبيعي أن يسرع الإسرائيليون بفحص الممر الآخر. قال مدير المخابرات العامة في حماس: أنا أتفق معك تماما في هذا. أدار إليه الرئيس عينين متسائلتين فتابع في سرعة: في رأيي أنها مبادرة فردية من عمتاي، فذلك الرجل عنيد ومتشكك إلى أقصى حد، وما دام عاجزا عن تفسير حادث سقوط الهليكوبتر فسيبذل قصارى جهده لتحطيم أي احتمال آخر. قال الرئيس في توتر: ربما يعني هذا أن خطتنا يمكن أن تستمر بالتوقيت نفسه وأن الرجال في الممرين الآخرين بخير، ولكنه يعني في الوقت ذاته أن الأولاد في ممر مثلا يواجهون جحيما ونحن عاجزون عن إنقاذهم قبل 3 ساعات من الآن. شد قائد الصاعقة قامته وقال في حزم: إنهم أسود يا سيادة الرئيس، ولن يهزمهم باراك هذا. قال الرئيس في صرامة: الحرب لا تبنى على أحلام ونوايا حسنة يا رجل. أجابه قائد الصاعقة بحزم أكبر: إنني أعرف رجالي يا سيادة الرئيس، حتى ولو تحول الجبل إلى كتلة من النار فهم سيصمدون وسيقاتلون حتى آخر رجل وآخر قطرة دم. أومأ الرئيس برأسه وغمغم: أتعشم هذا. وعاد يناقش تفاصيل الساعات الأخيرة قبل لحظة الصفر وعقله يحمل ذلك التساؤل المخيف: ترى هل سيصمد الرجال هناك بحق؟ هل؟ المواجهة. ازدرد قدري لعابه وتطلع إلى المدير بنظرة صامتة عجيبة جعلت هذا الأخير يبتسم في هدوء قائلا: أنت تشعر بالجوع أليس كذلك؟ هز قدري رأسه وبدا لحظة وكأنه عاجز عن النطق قبل أن يجيب بصوت شاحب مبحوح: بالتأكيد. ثم تردد لحظة فاتسعت ابتسامة المدير وهو يلتقط سماعة الهاتف قائلا: لا تقلق، إنني أعرف ذوقك جيدا. وضغط رقما داخليا ثم قال: صباح الخير يا سعيد، إنه أنا المدير. كلا، لم أنصرف بعد. اسمع يا سعيد، أنا هنا في حجرة الأرشيف، سأنتقل مع السيد قدري إلى مكتبي، أريد وجبة كاملة. نعم، وجبة كاملة للسيد قدري. آه بالضبط، أعلم أنها 4:30 صباحا، ولكن من الضروري أن تكون الوجبة دسمة وساخنة. وغمز بعينه لقدري مضيفا: وضخمة. ثم أعاد سماعة الهاتف إلى موضعها ونهض قائلا: هيا سيحضرون وجبتك إلى مكتبي. تبعه قدري في صمت وكل ذرة في كيانه توحي بالتوتر والتردد، وما إن دلف إلى مكتب المدير حتى هتف نائبه الأول في دهشة: سيادة المدير، لقد تصورت أن... قاطعه المدير بإشارة من يده قائلا: لقد قررت قضاء بعض الوقت مع السيد قدري. ابتسم نائبه وهو يلملم أوراقه ويقول: أراهن على أنها مغامرة أخرى من مغامرات سيادة العميد أدهم. ضحك المدير وقال: بالضبط. أما قدري فقد ابتسم ابتسامة باهتة وظل صامتا حتى انصرف نائب المدير لينهي أعماله في مكتبه، وأحضر سعيد الوجبة الضخمة التي احتلت المائدة بأكملها، ولكن العجيب أنه لم يمد إصبعا واحدا إلى الطعام، وهو يبدو شاردا متوترا، فمال المدير نحوه متسائلا: ماذا يقلقك؟ تردد قدري بضع لحظات ثم لم يلبث أن اندفع قائلا: ربما تكون عملية عنق الزجاجة هذه من أهم وأخطر العمليات التي قام بها أدهم، ولكن الواقع أنني قد طالعت عمليات أخرى كانت أكثر حيوية وإثارة من هذه العملية بكثير. ابتسم المدير وهو يتراجع في مقعده ويقول: أمر طبيعي. هتف قدري في دهشة: طبيعي؟ أشار المدير بيده قائلا: بالتأكيد. ثم عاد يميل نحوه مضيفا: لأن دور أدهم في العملية لم يبدأ بعد. فغار قدري فاه بذهول حقيقي وهو يقول: لم يبدأ؟ هز المدير رأسه وقال: لو أن الأمور سارت على ما يرام لما بدأ ذلك الجزء من العملية أبدا، فلقد كان من المفترض أن يكمن الرجال في الجبل فحسب حتى يحين موعد بدء القتال، وهذا ما حدث في الممر الآخر، ولكن مصرع جندي الصاعقة في أثناء الهبوط وكشف الدورية الجوية لوجوده كان السبب في تطور الأمر عند ممر مثلة على هذا النحو العنيف. سأله قدري في لهفة: ولكن الرجال أكملوا مهمتهم بنجاح، أليس كذلك؟ تردد المدير هذه المرة، فتساءل قدري في قلق: هل؟ قطعه المدير بإشارة بيده وقال: الأمور لا تسير أبدا بهذه البساطة يا رجل، فضابط موساد عنيف شرس مثل بارك عمتاي لم يكن ليلقي الأمر عن ذهنه أبدا، خاصة وأنه قد عثر على الدليل الذي كان ينشده. جف حلق قدري بشدة حتى أن صيحته أتت مختنقة ناقصة وهو يهتف: عثر عليه؟ كيف؟ مط المدير شفتيه وهز رأسه قائلا: كان بارعا بحق. ثم عاد يروي القصة بكل تفاصيلها. ألقى بارك نظرة عصبية على ساعته التي أشارت عقاربها إلى 12 ظهرا، وهو يقول في غضب: لماذا استغرقوا كل هذا الوقت لإعداد الفيلم؟ أجابه مساعده محاولا تهدئته: تحميض وإظهار الشرائح الملونة يحتاج إلى وقت أطول يا أدون باراك. غمغم باراك في حنق: يا للسخافة. لم يكد ينهي عبارته حتى دلف مسؤول العرض إلى القاعة وهو يقول في صوت يحمل رنة حنق: الفيلم جاهز للعرض يا أدون باراك. كان من الواضح أن الكل يشعر بالسخط لاضطرارهم إلى العمل يوم عيد كيبور، ولكن باراك لم يبالي بسخطهم وغضبهم، وهو يشير للرجل قائلا في صرامة: هيا ابدأ. ضغط الرجل زر فانوس العرض وهو يطفئ الأنوار، فانعقد حاجب باراك وهو يتابع الصور التي يتم عرضها على الشاشة بكل اهتمام وتركيز. كانت كلها تنقل صور ذلك الجحيم الذي أشعله على قمة الممر، وألسنة اللهب المتطايرة والصخور المشتعلة بالنابالم و... أعد الصورة السابقة. هتف باراك بالعبارة وهو يقفز من مقعده ويلوح بذراعه في قوة، فمط مسؤول العرض شفتيه في حنق وأعاد عرض الصورة السابقة. وبمنتهى الاهتمام اقترب باراك من الصورة التي تملأ الجدار كله، وراح يفحصها بمنتهى الدقة قبل أن يشير إلى مجموعة من الصخور عند المنحدر متسائلا في عصبية: هل يمكنك تكبير هذا الجزء؟ أجابه الرجل في ضجر: بالتأكيد. عدل وضع الشريحة واستخدم عدسة أخرى لتكبير ذلك الجزء 5 مرات ليملأ بدوره الشاشة كلها، وتألقت عينا باراك وهو يهتف: كنت أعلم هذا، كنت واثقا من أنني على حق. سأله مساعده في لهفة: ماذا وجدت يا أدون باراك؟ أشار باراك إلى إحدى الصخور قائلا: هل ترى هذه البقعة الحمراء؟ سأله مساعده في حيرة: وما هي؟ عادت عينا باراك تتألقان وهو يجيب: دم، دم طازج. حدق مساعده في تلك البقعة الحمراء قبل أن يغمغم في تردد: ربما كانت بقعة دم بالفعل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجود المصريين هناك. من أدرانا أنه ليس مجرد حيوان صحراوي و... قاطعه باراك في حدة: حيوان صحراوي على القمة؟ أي سبب سخيف هذا الذي يدفع حيوانا عاديا إلى بلوغ قمة كهذه؟ ثم اختطف سماعة الهاتف وقال في صرامة: هنا باراك، باراك عمتاي، أريد التحدث إلى جنرال دان فورا. واحتقن وجهه وهو يصرخ بغضب هادر: نعم، أعلم أنه عيد كيبور وأن الجنرال في إجازة، ولكنني أريد منك أن تبحث عنه في أي مكان. أخبره أن الأمر عاجل، عاجل وخطير إلى أقصى حد، هل تفهم؟ ثم أنهى المحادثة في عنف، وعيناه تتألقان أكثر وأكثر وأكثر. خبت النيران أو كادت على قمة الممر بعد أن أغرقت الرجال الصائمين في عرق غزير، ورفعت حرارة أجسادهم إلى حد لا يطاق. وفي خفة اتجه أدهم إلى المقدم راشد وقال: إنها 12:30، أعتقد أنهم لن يعودوا مرة أخرى. غمغم المقدم راشد في ألم: أتعشم هذا. وعض على شفتيه في محاولة لكتمان آلام جراحه وهو يقول: أتعشم ألا يكون الرفاق قد واجهوا ظروف مماثلة عند ممر الجدي، فلقد فقدنا 17 رجلا ولدينا 6 مصابون ولم يبدأ الاشتباك الفعلي بعد. قال أدهم وهو يجفف عرقه الغزير: سوء حظ لا أكثر، من كان يتوقع أن يلقى مقاتل صاعقة محترف مثل منير مصرعه في هبوط كهذا؟ تنهد المقدم قائلا: إنه قدره، أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. غمغم أدهم في خشوع: ونعم بالله. ألقى المقدم راشد نظرة على ساعته وهو يقول: 12:15، بقيت 1:30 على لحظة الاشتباك، فلندعو الله سبحانه وتعالى ألا يصر الإسرائيليون على العودة إلى هنا قبل الوقت المطلوب. انعقد حاجب أدهم وهو يفكر بضع لحظات قبل أن يغمغم وكأنه يحدث نفسه: ولكن ماذا لو عادوا؟ هز المقدم راشد رأسه قائلا: لست أرغب حتى في التفكير في هذا الاحتمال. تابع أدهم وكأنه لم يسمع: المشكلة أن يبلغ القيادة بأية وسيلة كانت. سأله المقدم راشد في قلق: ملازم أدهم، ما الذي يدور في ذهنك بالضبط؟ التفت إليه أدهم قائلا في حزم: أن أمنعه من الاتصال بالقيادة حتى لو بدأ القتال مبكرا. سأله المقدم راشد بقلق أكثر: كيف؟ شرد بصر أدهم بضع لحظات أخرى قبل أن يقول بحزم أكبر: لا دي خطة. ثم أضاف في صرامة: مجنونة. وعندما شرح خطته أدرك المقدم راشد أنها مجنونة، مجنونة بحق. احتقن وجه باراك بشدة وهو يهتف بمنتهى الغضب: ماذا تعني بأنك لم تجد الجنرال دان؟ أليس من المفترض أن يترك عنوانه للطوارئ؟ ماذا لو اندلعت الحرب فجأة؟ واصل البحث عنه في كل مكان ممكن، وإلا فسأضطر للاتصال بوزير الدفاع نفسه، هل تفهم؟ أنهى الاتصال بعنف وهو يقول في عصبية: ماذا يحدث بالضبط؟ أمن إسرائيل كلها مهدد بعملية عسكرية مصرية، ولا أجد مسؤولا واحدا ليبلغه الأمر، أية حماقة هذه؟ حاول مساعده تهدئته وهو يقول في حذر: ربما لأن آخر التقارير الأمنية الواردة من كل الجهات وحتى من جواسيسنا داخل مصر تؤكد أن المصريين لا يفكرون مجرد تفكير في خوض القتال بأية صورة من الصور. إن جنودهم ما زالوا يسبحون في القناة ويصطادون أسماكها حتى هذه اللحظة، بل إنهم لم يرتدوا خوذاتهم بعد. وأنت تعلم القاعدة، من السهل أن تدرك أن المصريين قد أعلنوا حالة الطوارئ عندما يرتدي جنودهم خوذاتهم. انعقد حاجب باراك وهو يقول: فليذهب كل هذا إلى الجحيم، المصريون هناك على قمة الممر، ولن تقنعني قوة في الأرض بعكس هذا. ثم لوح بذراعه كلها صائحا في غضب هادر: لا بد أن يفعلوا شيئا، لا بد أن يتحركوا قبل فوات الأوان. وانعقد حاجباه بعض الوقت في غضب أكثر قبل أن يلتقط سماعة الهاتف ويطلب رقما خاصا، ثم يقول في صرامة: هنا باراك، قل لي يا رجل، كم هليكوبتر لدينا للطوارئ؟ كلا، دعك من طائرات الدورية، كم لدينا من تلك المزودة بالصواريخ؟ صمت لحظة ليستمع إلى محدثه قبل أن يقول: 5 طائرات، عظيم، أخبر الطيارين أن يستعدوا، وتأكد من أن كل هليكوبتر كاملة الذخيرة والعتاد. أنهى المحادثة فسأله مساعده بقلق شديد: ما الذي تنوي فعله بالضبط يا أدون باراك؟ التقى حاجب باراك على نحو مخيف وهو يجيب بمنتهى الصرامة: ما دام الكل يتعامل مع الموقف بهذا الاستهتار السخيف، فلم يعد أمامي سوى أن أتصدى له وحدي وبمنتهى العنف. اتسعت عين المساعد في ارتياع وهو يهتف: رباه، هل تنوي أن... قاطعه باراك بكل صرامة الدنيا: نعم يا رجل، أنوي أن أشن حربا. وعاد حاجباه ينعقدان في شدة وهو يضيف: حرب باراك الخاصة. تثاءب قائد فرقة حراسة ممر مثلا في ضجر وهو يلقي نظرة على ساعته التي أشارت عقاربها إلى تمام 1 ظهرا وهو يغمغم: يا له من ظلم، الكل ينعم بالعيد ونحن نقضي اليوم هنا وسط الصخور والرمال. ثم أطلق من صدره زفرة حارة متابعا: ورجل الموساد المجنون هذا يرغب في إشعال الموقف أكثر وأكثر، وكأنما لا يجد ما يشغل به يومه. ضحك أركان حرب الفرقة وهو يقول: هكذا رجال الموساد دائما يصنعون من الحبة قبة. مط قائد الفرقة شفتيه مغمغما: بالضبط. ثم عاد يتثاءب متابعا: المهم أن يبتعد عنا، ليست لدي الرغبة في القيام بأية نشاطات اليوم. في نفس اللحظة التي نطق فيها عبارته كان أدهم صبري يهبط الجبل في خفة ونشاط وسرعة. كان يعلم أن انكشاف أمر قوات الصاعقة على قمة الممر يعني أن تفقد مصر أهم عامل من عوامل الفوز في الحروب، عامل المفاجأة. ولكن الموقف كله ارتبك منذ البداية، وصار من المحتم إيجاد صيغة جديدة للتعامل. بعضهم يشك في وجود المصريين ويجاهد لإثبات هذا، ولم يعد هناك مفر من المواجهة قبل ساعة الصفر، ولكن بشروط جديدة: ألا تكون هناك فرصة لإبلاغ القيادة. أية فرصة؟ والوسيلة الوحيدة لبلوغ هذا هي تحطيم كل وسائل الاتصال بلا استثناء. كان يجازف بضياع كل شيء وهو يهبط الجبل هكذا في وضح النهار، لذا فقد كان أول ما ينبغي فعله هو إخفاء هويته المصرية وانتحال هوية أخرى تتيح له حرية أكبر في الحركة في مكان يسيطر عليه العدو بأكمله، هوية إسرائيلية. لذا فقد هبط بمنتهى الحذر حتى أصبح على ارتفاع 10 أمتار من الرمال، وعندما توقف عند بروز صخري ضخم على ذلك الارتفاع كان يمكنه أن يرى بوضوح مجموعة من 5 رجال مع مدفع ميداني ضخم. كان يعلم بوجود وحدة دفاع جوي بالقرب من القمة على الجانب الآخر، ولكنه لم يكن يدرك وجود تلك الوحدة الدفاعية المحدودة في ذلك الموقع، وهذا سبب اختياره له بالتحديد. ولكن يبدو أنه تعديل دفاعي في اللحظات الأخيرة بمناسبة عيد الغفران. ولدقيقة كاملة أخفى نفسه بين صخور ذلك البروز وهو يعيد دراسة الموقف. لم يعد هناك مجال للتراجع الآن، فالوقت يمضي والخطر يتضاعف أكثر وأكثر وأكثر. لذا فقد حسم أدهم أمره بسرعة واتخذ قراره ووثب. ومن المؤكد أنها كانت مفاجأة عنيفة للإسرائيليين الخمسة، ففجأة وبلا مقدمات وجدوا ضابط صاعقة مصري يهبط بينهم. وقبل حتى أن يثغر أحدهم فاه ذاهلا، كان الملازم أول أدهم قد انطلق كالصاعقة الحقيقية. لا تقتل أبدا يا أدهم، إلا مضطرا وإلا بالحق، ترددت عبارات والده في عقله في تلك اللحظات. ولكنها الحرب، وفي الحروب يكون القتل دوما ضرورة. لذا فقد استل خنجره وانقض به كالليث على حامل المدافع الآلية الخمسة. لا ينبغي أن تنطلق رصاصة واحدة، هذا كل ما يعنيه. فالرصاصة لن تعني هزيمته وحده، بل ربما تعني هزيمة وطن بأكمله، وطن يقاتل من أجل الحق والعدل والحرية. ومن المؤكد أن ما فعله لم يرق له أبدا، والدليل أنه لم يذكر التفاصيل قط في تقريره. كل ما أشار إليه هو أن القتال قد استغرق نصف دقيقة فحسب، وبعدها كان عليه أن يستبدل بزيه القتالي المصري زي أحد الجنود الإسرائيليين الخمسة الذين لقوا مصرعهم. ولكن فجأة وقبل أن يفعل التقطت أذناه هدير مراوح الهليكوبتر، وبحركة حادة ارتفع بصره إلى أعلى ورأى الطائرات، خمس طائرات هليكوبتر مقاتلة انقضت على قمة الممر، وفي آن واحد تقريبا انطلقت صواريخها نحوها. وانتفض قلب أدهم في عنف مع دوي الانفجارات العنيفة، وتطايرت صخور القمة وتناثرت معها الدماء، نهر من دماء الشهداء والضحايا. وبكل لوعته وغضبه صرخ أدهم لا، وضاعت صرخته وسط ذلك الجحيم الذي ينسف القمة بلا رحمة وبلا هوادة. وفي حجرته صرخ قائد كتيبة حراسة النفق في ارتياع: ماذا حدث؟ هل شن المصريون الحرب؟ أجابه أحد ضباطه في توتر بلا حدود: بل هي طائراتنا يا سيدي. احتقن وجه القائد وهو يصرخ: أهو ذلك المأفون مرة أخرى؟ أجابه ضابط آخر في عصبية: إنه هو، لقد أبلغنا منذ دقيقة واحدة أنه سينسف القمة كلها. صرخ القائد في غضب هادر: يا للجنون يا للجنون. ثم اندفع نحو حجرة الاتصالات مستطردا بكل غضب الدنيا: سأبلغ القيادة جنونه هذا، لابد أن يدفع الثمن، لابد. اقتحم الحجرة بمنتهى العنف وأزاح ضابط الاتصال جانبا في غلظة، وهو يلتقط مسماع جهاز الاتصال ويضغط الأزرار في عصبية هاتفا: من كتيبة مثلا إلى القيادة، من كتيبة مثلا إلى القيادة، حول. مضت لحظة من الصمت قبل أن يأتيه صوت قائده وهو يقول في توتر: ماذا حدث يا رجل؟ لماذا هذا الاتصال العصبي؟ صاح الرجل في حدة: الجحيم اشتعل من حولنا بلا مبرر في يوم العيد. ضابط موساد مجنون يقصف القمة بالصواريخ بوساطة خمس طائرات هليكوبتر حربية. هتف قائده في ذهول: ضابط موساد فعل هذا؟ صاح الرجل محاولا الارتفاع بصوته عن دوي القنابل والانفجارات: نعم، ضابط موساد مجنون يصر على أن المصريين هناك على القمة. صمت قائده بضع لحظات قبل أن يقول في غضب: سأعمل فورا على إيقاف هذه المهزلة. أنهى قائد كتيبة الحراسة المحادثة وهو يهتف بصوت مرتفع والانفجارات تتوالى عند القمة: يا له من جنون، ما يمكن أن يصدق أن المصريين هنا. أتاه صوت صارم غاضب يقول: أنا. استدار القائد وضابطه وكل جنود حجرة الاتصالات إلى مصدر الصوت، وما إن وقع بصرهم على أدهم بزي الصائقة المصري حتى ارتفعت فوهات مدافعهم نحوه بحركة آلية وقائدهم يصرخ بكل ذهول الدنيا: مستحيل! وقبل حتى أن تكتمل صرخته كان الجميع قد ضغطوا أزندة مدافعهم الآلية ودوت الرصاصات في المكان بمنتهى العنف. المقاتل. ثغر قدري فاه في ذهول حتى بدا مظهره مضحكا بكل هذا الطعام في فمه، فضحك مدير المخابرات قائلا: ماذا دهاك؟ حاول قدري أن يزدرد ما بفمه، ولكن قطع اللحم انحشرت في حلقه فاحتقن وجهه بشدة وهو يختطف كوبا من الماء المثلج ويلقيه في جوفه، ثم يسعل ويربت على كشه مغمغما: حمد لله. وازدرد لعابه، ثم أجاب المدير في توتر: ولكن ألا يعني هذا أن أدهم قد بدأ المواجهة قبل ساعة الصفر بالفعل؟ أومأ المدير برأسه قائلا: بالطبع. هتف قدري: ولكن كيف؟ صمت المدير بضع لحظات وكأنما يسترجع ذكرى قديمة قبل أن ينهض من خلف مكتبه ويدس كفيه في جيب سرواله وهو يتطلع إلى الشفق الذي تلون ببوادر الشروق، ثم قال: الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تتأكد منه دوما هو أن أدهم صبري رجل يجيد تقدير الأمور والمواقف، وليس بالرجل الذي يقدم على أي حماقات غير مدروسة. غمغم قدري في تردد، ولكن الأوامر. قاطعه المدير: من أفضل مميزات أدهم والتي قد يعتبرها بعض التقليديين عيبا بالغ الخطورة هو قدرته على دراسة موقفه وتعديل الأوامر الصادرة إليه بحيث تتناسب مع متغيرات الأمور. وعاد يتطلع إلى الشفق متابعا. ومن المؤكد أنه كان يشعر بغضب ومرارة لا حدود لهما في تلك اللحظات الرهيبة عندما أدرك أن فرقة الصاعقة كلها لا يمكنها الصمود على القمة أو حتى في الجوانب المنحدرة مع قصف رهيب موجه كهذا، وأن الجميع سيلقون حتفهم حتما قبل أن يبدأ الاشتباك الفعلي. وكان يدرك في الوقت ذاته أن هبوطه لتنفيذ خطته هو الذي جنبه المصير ذاته وانتخبه ليبقى في عالم الأحياء. تمتم قدري مشفقا: يا له من موقف. تابع المدير وكأنه لم يسمعه، ولكن الشيء الذي كان يدركه أكثر هو أن العملية كلها قد أصبحت مسؤوليته وحده، وأن كل ما كان ينبغي أن تقوم به فرقة الصاعقة لتحويل الممر إلى عنق زجاجة يصعب على الإسرائيليين تجاوزه بأية معدات أو إمدادات، صار عليه أن يقوم به وحده من أجل مصر. هتف قدري مبهورا: يا إلهي. واصل المدير مرة أخرى وكأنه لم يسمع تعليقه، لأنه يدرك مدى صعوبة أو بمعنى أدق استحالة المهمة، فقد اتخذ قرارا مصيريا حاسما. والتقط نفسا عميقا قبل أن يضيف: وبدأ المواجهة مبكرا بأكثر من نصف الساعة عن موعدها الفعلي المحدد من القيادة. هز قدري رأسه غير مصدق وتنتم: يا له من رجل. ثم تساءل في قلق شديد: ولكن ألا يكفي هذا لتنبيه الإسرائيليين لما يحدث؟ ابتسم المدير وقال: من الواضح أنه قد أحسن تقدير الموقف حين ذاك، فقد كانت الانفجارات تصم الأذن عند القمة وهو داخل حجرة الاتصالات الرئيسية والوحيدة داخل الممر، ولو أمكنه السيطرة عليها سيمنع إبلاغ القيادة لأطول فترة ممكنة حتى يحين الموعد الحقيقي. تساءل قدري بلهفة شديدة: وهل فعل؟ صمت المدير مرة أخرى قبل أن يهز رأسه مجيبا: لم يكن ذلك بالأمر السهل. ثم عاد إلى مقعده خلف مكتبه وواصل روايته. من المؤكد أن الحروب تختلف عما عداها، إنها أمر بشع وبشاعته هذه تفوق كل تصوراتك بالتأكيد. ففي الحروب لا توجد حلول وسيطة، إما أن تقتل أو تقتل، لا تساهل، لا هوادة ولا رحمة. وكل من شارك في أي حروب يدرك هذا، ويدرك أكثر أهمية السلام. ففي تلك المواجهة داخل حجرة الاتصالات في ممر مثلة، لم يكن أمام أدهم خيار، ولا أمام الإسرائيليين أيضا. لذا فقد انطلقت الرصاصات من الجانبين كالمطر، وشعر أدهم بألم عنيف في فخذه اليسرى وفي ذراعه اليمنى، وأمام عينيه تفجرت الدماء من صدر القائد، وطار ضابطه من مكانه ليرتطم بجهاز اللاسلكي ويسقط معه أرضا، وحصدت الرصاصات الأخرى الباقين بلا رحمة، وتفجرت الدماء، أنهار من الدماء. وفي الخارج، وعلى الرغم من دوي الانفجارات، التقطت آذان الإسرائيليين صوت النيران المتبادلة، واندفعوا بكل ذعرهم نحو الحجرة. وكان أدهم يدرك هذا جيدا، فما إن تأكد من أن رصاصاته قد أدت مهمتها بنجاح، حتى أفرغ خزانة كاملة في جهاز اللاسلكي قبل أن يثب خارج الحجرة، وهو يستبدل بها خزانة أخرى جديدة وليواجه العدو، كل جنود العدو. ويا له من مشهد، ضابط صاعقة مصري واحد في مواجهة ما يقرب من 30 جنديا وضابطا إسرائيليا، ودبابتين وسيلة من الرصاصات. ومن اللحظة الأولى كان من الواضح بأن التكافؤ منعدم تماما، وهذا ما جعل الإسرائيليين أكثر عنفا وشراسة. ولكن أدهم كان يتحرك على نحو مذهل بحق، لقد أطلق النار من مدفعه الآلي بلا هوادة، وهو يثب جانبا ويدور حول نفسه، ثم يقفز محتميا بسيارة جيب كبيرة. ولكن أكبر الضباط رتبة صرخ في غضب جنوني: لا تجعلوا شيئا يعوقكم عن قتل ذلك المصري، اسحقوه سحقا، اسحقوه بلا رحمة. لذا فقد انهالت الرصاصات على الجيب كالمطر، ثم انتزع أحد الجنود قنبلة من حزامه وألقاها نحوها في عنف. ورأى أدهم القنبلة اليدوية تسقط داخل السيارة، وأدرك أنها تحتاج إلى 5 ثوان، 5 ثوان فحسب، ثم يحدث الانفجار. وبمبادرة مدهشة دفع جسده إلى الأمام واختطف القنبلة، ثم ألقاها بكل قوته نحو الإسرائيليين، ودوى الانفجار. 5 من الإسرائيليين لقوا مصرعهم في الحال، والباقون تضاعف غضبهم وجنونهم. وبأمر مباشر من أحد ضباطهم انتزع 5 جنود قنابلهم وألقوها دفعة واحدة نحو الجيب، ولم يكن هناك مفر من الفرار. وبكل قوته وعلى الرغم من كل إصاباته انطلق أدهم يعدو، وهو يطلق رصاصاته كالمطر ويطيح بثلاثة آخرين. وصرخ الضابط الإسرائيلي: الحقوا به، اقتلوه. وقبل حتى أن تكتمل صرخته انفجرت القنابل النووية 5 في آن واحد، وذو انفجار هائل، انفجار اقتلع أدهم من مكانه وأطاح به 5 أمتار كاملة قبل أن يسقط أرضا في عنف ويتدحرج وسط عاصفة من الغبار واللهب. وفي الظروف العادية كان هذا يكفي ليصاب الشخص، أي شخص، بارتجاج عنيف يزلزل كيانه ويشتت تفكيره ويفقده القدرة على التحكم في تصرفاته واتزانه لدقيقتين أو 3 على الأقل. ولكن هذا لا ينطبق بالتأكيد على ضابط صاعقة مصري، فما بالك برجل مثل أدهم صبري. لقد ارتطم بالأرض في عنف وغرق وسط عاصفة من الرمال واللهب، إلا أنه وثب واقفا على قدميه بسرعة البرق، وانطلق يعدو متخفيا بالغبار نحو أقرب مكان إليه، وصوت الضابط الإسرائيلي يبلغ أذنيه وهو يصرخ كالمجنون: أطلق النار، لا تمنحوه لحظة واحدة، اقتلوا هذا المصري أو أذبحكم جميعا بلا رحمة. لم يكن الجنود يرون أدهم وسط الغبار والنيران، إلا أن صيحة ضابطهم جعلتهم يطلقون النيران في عنف وشراسة لا مثيل لهما وفي كل الاتجاهات. وعلى الرغم من كل هذا، ومن الغبار وألسنة اللهب والرصاصات كان أدهم يعدو محتميا بسواترهم الترابية وهو يعرف طريقه جيدا. فقبل حتى أن تبدأ مهمتهم كان رجال المخابرات الحربية والاستطلاع قد صنعوا نموذجا كاملا للممر بكل وحداته ومركباته وثكناته، وكان أدهم يحفظ ذلك النموذج عن ظهر قلب، وهذا ما دفعه نحو ذلك الهدف بالتحديد. وقبل أن ينقشع الغبار ويتمكن الإسرائيليون من رؤيته كان قد بلغ الهدف بالفعل، وبوثبة أخيرة التقطت يده مزلاجه وجذبه في سرعة، ثم دفع جسده داخل المكان وأغلق الباب في عنف. وبحركة آلية استدارت فوهات المدافع الآلية كلها نحو المكان و... توقفوا! انطلقت صرخة الضابط الإسرائيلي قوية هادرة صارمة، فتجمدت سبابات الجنود على أسندة مدافعهم والتفتوا إليه في توتر، فأشار بيده في عصبية قائلا: رصاصة واحدة في هذا المكان ونحترق جميعا. انتبه الجنود في تلك اللحظة فقط إلى طبيعة ذلك المكان الذي انتقاه أدهم. كان مخزن الوقود الخاص باحتياجات الكتيبة كلها وبخاصة الدبابتين، ولثوان ساد مزيج من الصمت والتوتر في المكان، خاصة وأن طائرات الهليكوبتر التي يقودها باراك كانت قد انتهت من قصفها وعادت أدراجها بعد أن سحقت القمة سحقا دون أن تشعر أو تدرك ما يدور تحتها في قلب الممر. وفي صوت خافت وكأنما يخشى أن يفسد ذلك الصمت تمتم عريف الكتيبة: هل نهاجم؟ هتف به الضابط الوحيد المتبقي في حدة: كلا أيها الغبي! وصمت لحظة وهو يتطلع إلى مخزن الوقود في عصبية شديدة قبل أن يقول في صرامة: أحضر مكبرا صوتيا! أسرع العريف لتنفيذ الأمر في حين التفت الضابط إلى بعض جنوده قائلا بلهجة آمرة يغلب عليها التوتر: أنقل السواتر الرملية إلى هنا وأخبر قائدي طاقمي الدبابتين أني أريدهما فورا. نطق أوامره ورفع فوهة مدفعه الآلي وهو يواصل التطلع إلى مخزن الوقود في توتر بالغ، ثم لم يلبث أن نقل بصره إلى حجرة اللاسلكي وغمغم في حنق: إذن فقد كان ضابط الموساد على حق، المصريون هنا. نطقها في نفس اللحظة التي جلس فيها أدهم على أرضية المخزن بين براميل الوقود، ووضع مدفعه الآلي إلى جواره وهو يعيد دراسة موقفه. من حسن حظه أن الإسرائيليين لم يتصوروا قط أن المصريين سيبدأوا الحرب يوما، ولهذا لم يحاولوا دراسة موقع مخزن الوقود جيدا، وكان مجرد حجرة واسعة من الصاج تستند إلى جدار الممر ولها باب معدني بسيط، ولكنها تتوسط الممر تماما وتحوي كل احتياجاته من الوقود بلا استثناء. وهذا يعني أنه في غياب الاتصالات اللاسلكية لا يمكنهم أبدا أن يجازفوا بخسارة الوقود أيضا، وإلا فلن تكون لديهم أي وسيلة للحركة أو الاتصال بالقيادة وإبلاغها ما حدث. لقد قدر الأمر كله في ثوان معدودة وهو ينتخب هذا المكان بالذات، ربما لأنه كان الأمل الوحيد في أن يظل على قيد الحياة في مواجهة عنيفة شرسة كهذه. وفي حذر وألم راح يفحص إصاباته. كان مصابا بأربع رصاصات على الأقل، وهناك شظية مغروسة في فخذه أيضا، ودون أن يضيع لحظة واحدة مزق جزءا من قميصه وراح يضمد به جراحه وهو يتساءل في قلق: ترى ما الذي سيفعله الإسرائيليون؟ وكيف سيواجهون الموقف؟ من المؤكد أنهم لن يقفوا ساكنين وأنهم سيجدوا وسيلة لاختراق المكان، إنها مسألة وقت فحسب، وهذا كل ما يحتاج إليه، الوقت. عض شفتيه في ألم وهو يجذب تلك الشظية من فخذه ويضمد موضعها بقطعة من قميصه، ولكن ألمه الأكبر كان له مبعث آخر، الفشل. لقد اضطرته الظروف إلى بدء الاشتباك قبل موعده، ولكن الفرقة كلها لقيت حتفها حتما عند القمة، ولم يعد هناك سواه، وها هو ذا حبيس داخل مخزن وقود ولا يدري ما الذي سيكون عليه مصيره بعد ساعة واحدة من الآن. وهذا يعني أن عملية عنق الزجاجة قد فشلت، والإمدادات الإسرائيلية ستعبر إلى الغرب وتقاتل وتقتل. مرة أخرى عض شفتيه وهو يلتقط مدفعه الآلي ويدير عينيه في براميل الوقود من حوله. ربما كان هذا هو الأمل الأخير، براميل الوقود. لو أنه نجح في إحداث انفجار قوي، قد يؤدي هذا إلى انهيار الصخور وانسداد الممر. ربما أمكنه هذا. صحيح أن الانفجار سيقتله حتما، ولكنه سيهب الحياة للعديدين، لكل من يمكن أن يلقى مصرعه بسبب الإمدادات الإسرائيلية التي ستعبر الممر. هو سيموت، ولكن مصر ستحيا، وهذا كل ما يبتغيه. وعلى الرغم من إصاباته وآلامه، نهض من مكانه وانتزع من حزامه كل ما يحمله من قنابل يدوية، وفي مهارة خبير راح يوزعها في المكان. استسلم أيها المصري، ارتفع صوت الضابط الإسرائيلي عبر مكبر صوت قوي وهو يتابع في غضب صارم. لا توجد أمامك وسيلة واحدة للفرار، تمتم أدهم وهو يضع قنبلته الأخيرة. أعلم هذا أيها الوغد، قال الضابط بنفس الصرامة. لو أنك تتصور أن تحطيم وحدة لاسلكي سيعزلنا عن القيادة فأنت واهم. لقد أرسلت إحدى الدبابتين إلى الشرق مع نداء لاسلكي متواصل. صحيح أن مدى إرسال أجهزتها محدود، ولكن إحدى الوحدات في المؤخرة ستلتقط النداء حتما خلال 10 دقائق أو ربع ساعة على الأكثر، وستبلغ القيادة. انعقد حاجب أدهم في توتر مع هذه المعلومة، وراح يتحرك بسرعة أكبر ويدفع أحد براميل الوقود نحو المدخل والضابط يواصل. إنني أمنحك فرصة أخيرة للاستسلام، وإلا فستقوم الدبابة الثانية بنسف المخزن كله، تمتم أدهم في توتر أكثر. هل يمكنكم أن تفعلوا حقا؟ خيل إليه أن الضابط قد سمع سؤاله وهو يقول عبر مكبر الصوت: ولو أنك تتصور أننا لن نطلق النار خشية انفجار المخزن وحدوث انهيار فأنت واهم. أول أمر درسته القيادة وهي تضع الوقود في هذا الموضع بالتحديد هو سلامته على الممر في حالة حدوث أي أمر غير طبيعي. حتى لو انفجر المخزن مرتين لن تنهار صخرة واحدة. انعقد حاجب أدهم في شدة مع هذا القول. هل يعني ذلك الإسرائيلي حقا ما قاله؟ هل تمت دراسة الموقع بالفعل؟ لو أن هذا صحيح فستكون هذه اللحظات هي أسوأ لحظات حياته، لحظات سيلقى خلالها مصرعه دون أن يمنح وطنه شيئا. سيموت دون ثمن، دون أن يحقق هدفه وهدف العملية كلها، عملية عنق الزجاجة. وفي أعماقه تصاعد مزيج عجيب من الغضب والمرارة، والضابط الإسرائيلي يتابع في صرامة حملت هذه المرة رنة من الشماتة. كل الأفراد يحتمون خلف سواتر رملية قوية. صحيح أن انفجار المخزن سيحيل المكان إلى ما يشبه الجحيم، ولكننا سننجو. أنت وحدك ستلقى مصرعك كجرذ حقير. وتصاعدت نبرة الشماتة مع استطرادته: إنك لم تسأل ماذا ستفعل الدبابة الثانية بعد أن خرجت الأولى لإبلاغ القيادة. إنها هنا أمام المخزن مباشرة وتصوب مدفعها إليه. انعقد حاجب أدهم أكثر وقبضت أصابعه على مدفعه في قوة. إذن فقد اتخذوا قرارهم بالتضحية بمخزن الوقود لو لزم الأمر، وهو الآن لم يواجه جنودا بل دبابة. مقاتل واحد في مواجهة دبابة، دبابة إسرائيلية. وبكل صرامة الدنيا، قال الضابط الإسرائيلي عبر مكبر الصوت: مرة أخرى أؤكد لك أنه لا أمل لك قط في النجاة، لا يوجد أدنى أمل، ونحن نمنحك 10 ثوان فحسب للاستسلام، وإلا فسننسف كل شيء. 10 9 8. قبض أدهم على مدفعه بقوة أكثر، وفي أعماقه يتفجر بركان عنيف. لن يستسلم أبدا، لن يمنح العدو فرصة للتفوق في هذا اليوم، ولن يموت بلا ثمن. سيقاتل حتى آخر رمق وآخر نقطة دم. وبكل حزم وحسم وصرامة الدنيا، رفع فوهة مدفعه، والضابط الإسرائيلي نوزلي. 7 6 5. والتقط أدهم نفسا عميقا وقرأ الشهادتين واندفع إلى الأمام، وبقفزة واحدة أصبح خارج المخزن، وارتطم بصره بفوهة الدبابة الإسرائيلية المصوبة نحوه مباشرة. ورفع أدهم مدفعه وصرخ الضابط الإسرائيلي: اضرب! ودوى الانفجار في قلب الممر. ساعة الصفر. بلغ توتر الأعصاب ذروته في مركز العمليات الرئيسي في القاهرة مع اقتراب ساعة الصفر ولحظة المواجهة الكبرى بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي، الذي يدعي أنه جيش أسطوري لا يقهر، وأنه قد وضع أمام المصريين أقوى خط دفاع عرفه التاريخ، خط بارليف. ومع العد التنازلي الذي راح يتسارع على نحو مخيف، مال الرئيس السادات على وزير الحربية متسائلا في توتر: هل أطلق قائد الطيران إشارة البدء؟ أجابه الوزير في حزم: نعم يا سيادة الرئيس، اللواء حسني مبارك رجل عبقري بحق في مضماره، وستجد أن طائراتنا ستشق المجال الجوي كصاعقة مخيفة في الوقت المناسب بالضبط. أومأ الرئيس السادات برأسه إيجابا وقال: أعلم هذا، أعلم أنه عبقري بحق، حتى إنني أفكر في... بتر عبارته بغتة وهو يغرق في تفكير عميق مباغت، جعل وزير الحربية يسأله: في ماذا يا سيادة الرئيس؟ واصل الرئيس صمته وشروده لحظة، ثم لم يلبث أن لوح بيده قائلا: لا شيء لا شيء، مجرد فكرة لم يحن أوان تنفيذها بعد. ثم عاد يسأل في اهتمام متوتر: ولكن أما من أخبار جديدة بشأن أولادنا هناك عند ممر مثله؟ تنهد الوزير وهو يجيب: الأوامر لديهم ألا يقوموا بأي اتصالات إلا مع الاشتباك المباشر، ولكن تقارير المراقبة والاستطلاع غير مطمئنة على الإطلاق ومحيرة أيضا. سأله الرئيس في قلق متضاعف: كيف؟ أشار بيده مجيبا: على الرغم من أن الأمور هادئة ومستقرة تماما عند الممر الآخر وكل شيء يسير وفقا للخطة، إلا أن ممر مثلا بالتحديد يتعرض لما يفوق احتمال الرجال. لقد تم قصف قمته بالصواريخ في عنف ولربع ساعة متصلة، على نحو نخشى معه أن نكون قد فقدنا فرقتنا هناك تماما. ارتفع حاجب الرئيس بدهشة مذعورة وهو يقول: يا رب العالمين، ولكن هذا سيصنع ثغرة رهيبة في الخطة يا رجل. هز الوزير رأسه قائلا: لسنا نعرف الموقف بالتحديد يا سيادة الرئيس، ولكن من الواضح أن كل دقيقة تمضي هي جحيم حقيقي بالنسبة للرجال هناك. ألقى الرئيس نظرة على ساعته وهو يغمغم: ما زالت أمامهم 35 دقيقة، 35 دقيقة في قلب الجحيم. غمغم الوزير: كل الحروب جحيم يا سيادة الرئيس. غرق الرئيس في أفكاره بضع لحظات أخرى قبل أن يلتفت إليه في حزم وهو يقول: الأوامر تمنع اتصالهم بنا، ولكنها لا تمنع اتصالنا بهم، أليس كذلك؟ أجابه الوزير في اهتمام: بالتأكيد يا سيادة الرئيس. انعقد حاجب الرئيس في حزم أكبر وهو يقول: عظيم، امنحهم إذن 5 دقائق أخرى ثم أرسل إليهم عبارة واحدة. وصمت لحظة ثم أضاف بكل الحزم: على بركة الله. نطقها وكل حرف منها يتفجر بالقوة، كل حرف. حمل صوت دان زورسكي قائد أمن منطقة سيناء كل غضب وثورة الدنيا وهو يصرخ في باراك عبر أسلاك الهاتف: ما الذي فعلته أيها المجنون؟ أية حماقة أقدمت عليها اليوم؟ لماذا تصر على إفساد العيد بالنسبة للكل؟ الجنرال موشي نفسه غاضب بشدة بسبب ما فعلته بقمة الممر. الكل تصور أن الحرب قد اشتعلت بالفعل. قال باراك في صرامة: إنها مسألة وقت فحسب. صرخ الجنرال زورسكي: أي وقت أيها الأحمق المأفون؟ هل تتصور أن أحدا سيصدق ذلك الهوس المجنون؟ الكل يعلم أن المصريين لن يحاربوا أبدا، ليس في هذه الأيام على الأقل. كل ما لدينا من معلومات يؤكد هذا، ولا يمكنك ادعاء العكس لتبرير ذلك التجاوز الرهيب. اسمع يا باراك، لقد تجاوزت كل النظم والقوانين العسكرية وارتكبت أخطاء بشعة عنيفة، ولقد أمرت بتحويلك إلى محاكمة عاجلة و... قاطعه باراك بغتة: مهلا. تفجرت دهشة الجنرال لهذا الأسلوب الفظ، وتضاعفت دهشته عندما ألقى باراك سماعة الهاتف وبدا صوته من بعيد وهو يهتف: ماذا هناك؟ احتقن وجه الجنرال غضبا وصاح في توتر: باراك، أين أنت أيها ال... قبل أن يتم عبارته قاطعه باراك مرة أخرى وهو يختطف سماعة الهاتف صائحا في عصبية: كنت على حق، لقد كنت على حق. بهت الجنرال للقول وتساءل في توتر: ماذا تعني؟ صاح به باراك في لهجة لا تخلو من الشماتة: الواحدة 39 التقطت نداء عاجلا من دبابة آتية من ممر مثلة. سأله الجنرال في توتر أكثر: ماذا تعني؟ وللمرة الثالثة ودون مراعاة لأية قواعد عسكرية قاطعه باراك هاتفا: إنهم هناك، المصريون هناك. وكان هذا يكفي، يكفي لتنتفض كل ذرة في كيان الجنرال زورسكي وبمنتهى العنف. كان الانفجار قويا بحق، ولكن ليس بالقوة التي تصورها أدهم ولا في الاتجاه المفترض أيضا. ففي نفس اللحظة التي أطلق فيها الضابط الإسرائيلي هتافه انطلق صاروخ من أعلى وأصاب برج الدبابة التي تصوب مدفعها إلى أدهم ودوى الانفجار. انفجار أطاح ببرج الدبابة في عنف وأصاب الإسرائيليين بصدمة عنيفة، وخاصة عندما أعقبت الانفجار صرخات قوية انطلقت من حناجر جنود صاعقة مصريين يهبطون من القمة بوساطة جبال قوية بقيادة المقدم راشد. 6 جنود هم كل ما تبقى من الفرقة كلها، 6 أسود انهالت رصاصاتهم على الإسرائيليين كالمطر قبل حتى أن يهبطوا إلى الأرض. كانت الإصابات تملأ أجسادهم والدماء تغرق زيهم، ولكنهم قاتلوا كألف رجل. ولأن رصاصاتهم انطلقت من أعلى فقد تجاوزت السواتر الرملية القوية وراحت تحصد الإسرائيليين حصدا. وبكل حماس وفرحة الدنيا هتف أدهم: مرحى! ثم اشترك في القتال، وببسالة مدهشة وثب يتجاوز الدبابة المحطمة وهو يطلق رصاصات مدفعه الآلي بلا هوادة. وسقط واحد من رجال الصاعقة ثم ثان، وأصيب ثالث إصابة خطيرة، ولكن كل قطرة من دمائهم الزكية الغالية كان لها ثمن غال للغاية. لقد حصدوا الإسرائيليين وأبادوهم عن آخرهم فيما عدا ضابطهم. وبذعر لا محدود ألقى الضابط الإسرائيلي مدفعه الآلي ورفع ذراعيه فوق رأسه هاتفا: لا تطلق النار، إنني أستسلم. رفع أحد جنود الصاعقة مدفعه نحوه، ولكن أدهم هتف به في صرامة: إياك أن تفعلها، نحن لا نقتل الأسرى والعزل. اندفع الجندي لإلقاء القبض على الضابط الإسرائيلي في حين أسرع أدهم إلى المقدم راشد هاتفا: رباه، لقد وصلتم في الوقت المناسب تماما، حمد لله على سلامتكم، لقد تصورت أن... قاطعه المقدم راشد وهو يستند إلى حطام الدبابة في ألم: لقد سحقونا بالفعل. وعض على شفتيه وهو يشير إلى الرجال الثلاثة الذين تبقوا مضيفا: هؤلاء كل من تبقى من فرقة صاعقة. غمغم أدهم: لقد أدوا واجبهم. هز المقدم راشد رأسه مغمغما في مرارة: ولكن المواجهة الحقيقية لم تبدأ بعد، ولم يتبقى منا ما يكفي لمواجهة فريق من الإسرائيليين. التقط أدهم نفسا عميقا وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تنهد المقدم راشد متمتما: ونعم بالله. ثم عاد يهز رأسه مضيفا: ولكن بحالتنا هذه لست أعتقد أن أمامنا فرصة كبيرة. انتبه أدهم في هذه اللحظة فقط أن ساق المقدم راشد مصابة بشدة فهتف: يا إلهي، إنك تحتاج إلى إسعاف عاجل يا سيادة المقدم. هز المقدم راشد رأسه قائلا: لم تعد هناك فرصة لهذا، القيادة أبلغتنا منذ قليل أن نبدأ القتال فورا. هتف أدهم بسعادة غامرة: حقا؟ ثم عاد يتساءل في لهفة: ولكن أيعني هذا أن جهاز اللاسلكي قد نجا؟ أومأ المقدم راشد برأسه وهو يعض شفته محاولا السيطرة على آلامه مجيبا: حمد لله. قال أدهم في سرعة: عظيم، لا بد أن نبلغهم إذن أننا هنا وأننا قد سيطرنا على الممر بالفعل. التقط المقدم راشد نفسا عميقا وقال: لقد أبدنا كتيبة الحراسة، أما السيطرة على الممر فأمر مختلف تماما. صمت أدهم بضع لحظات ثم لم يلبث أن قال في حزم: كل ما علينا هو أن نؤدي واجبنا و... هراء! انطلقت الصيحة في مقة من بين شفتي الضابط الإسرائيلي، فالتفت إليه الكل في غضب جعله يرتبك قائلا: القيادة لن تسمح لكم أبدا بالسيطرة على ممر حيوي كهذا، إنها ستحشد كل قواتها لاختراقه مهما كلفها هذا، وأنتم مجرد شرذمة مصابة واثنان منكم يحتضران. رمقه أدهم بنظرة نارية فتابع في عصبية: كيف تصورتم أن بإمكانكم فعل هذا؟ مال أدهم نحوه قائلا في صرامة: أنتم لم تتصوروا أن نهزمكم، أليس كذلك؟ قال الضابط الإسرائيلي في حدة: هذا أمر مختلف، لقد باغتمونا دون أن نستعد، ولكن القيادة تعلم الآن بوجودكم وستواجهكم بمنتهى الشراسة. احتقن وجه المقدم راشد وهو يقول في غضب صارم: قل لي أيها الوغد، أما زال غروركم يصور لكم أنكم الأقوى؟ هل صدقتم خرافة جيش إسرائيل الذي لا يقهر؟ انتفض جسد الإسرائيلي وهو يهتف: جيشنا لا يقهر، وسنثبت لكم هذا مرة أخرى أيها العرب كما لقناكم الدرس في يونيو. احتقن وجه المقدم راشد أكثر وهو يهتف: أيها ال... قبل أن يتم هتافه دار رأسه في عنف وأظلمت الدنيا بغتة أمام عينيه وهوى. وبصرخة لوعة وثب أدهم يلتقطه بين ذراعيه قبل أن يسقط أرضا وهو يهتف: رباه، لقد فقد الوعي. قال الإسرائيلي في عصبية: هذا هو الجيش الذي ستحاربوننا به؟ صاح به أدهم في صرامة: أصمت. ولكن الإسرائيلي تابع بلهجة شامتة: فقدانه الوعي من حسن حظه، فلن يشعر بما ستفعله قواتنا عندما تأتي لإرسالكم إلى الجحيم و... وقبل أن يتم عبارته المستفزة دار أدهم على عقبيه فجأة وهوى على فكه بلكمة منه كالقنبلة انتزعته من مكانه ودفعته 3 أمتار كاملة إلى الخلف قبل أن يسقط فاقد الوعي. وفي صرامة غمغم أحد الجنود 3 المتبقين: أحسنت يا سيدي. انعقد حاجب أدهم وهو ينحني ليفحص إصابة المقدم راشد قبل أن يغمغم بقلق بالغ: رباه، الأمر أخطر مما كنت أتصور. ونهض مفكرا في عمق، فسأله أحد الجنود: هل تعتقد أننا نستطيع التصدي لقواتهم وحدنا يا سيدي؟ استدار إليه أدهم في صمت، استغرق بضع لحظات قبل أن يجيب: ربما أمكننا أن نعطلهم بعض الوقت. وصمت لحظة أخرى ثم أضاف في شيء من الشرود: وهذا كل ما تنشده القيادة. غمغم رجل آخر: لن يكون هذا سهلا، أجابه أدهم في صرامة، ولن يكون مستحيلا. ثم استدار يواجه الجنود 3 متابعا: اسمعوني جيدا يا رجال، الموقف ليس بسيطا بالتأكيد، وما دامت القيادة قد أعلنت إشعال الموقف فهذا يعني أن الإسرائيليين قد أدركوا حتما ما يواجههم، ولن يمضي وقت طويل حتى تنقض قواتهم على الممرات بكل شراسة الدنيا، لأن من يسيطر على الممرات سيحقق تفوقا كبيرا في الساعات الأولى للحرب. والتقط نفسا عميقا قبل أن يستطرد: من المؤكد أننا لن نتجاوز هذا الأمر، وكل قوانين العقل والمنطق تؤكد أننا سنلقى حتفنا حتما، ولكننا سنكون قد أدينا واجبنا ومنعنا إمدادات العدو من العبور. وشد قامته مضيفا في حزم: هل يمكنكم مواجهة هذا؟ تبادل الجنود 3 نظرة صامتة، ثم شد كل منهم قامته بدوره وضرب كعبيه ببعضهما، وارتفعت أيديهم بالتحية العسكرية في آن واحد، وحناجرهم تنطق عبارة حملت أصواتهم وحزمهم وحماسهم: كلنا رهن إشارة مصر. أومأ أدهم برأسه وتطلع إليهم بنظرة احترام وتقدير وهو يقول: هذا ما توقعته منكم. ثم وضع يده على كتف أحدهم متابعا: صالح، لدي مهمة خاصة لك. هتف جندي الصاعقة في حماس: أمرك يا سيادة الملازم. تطلع إليه أدهم لحظة في صمت، ثم قال بلهجة آمرة: إنني ألمح سيارة جيب نجت من القتال هنا، احمل إليها المقدم راشد وزميلك المصاب وانطلق بهما نحو الغرب. ارتفع حاجب الجندي في دهشة مستنكرة وهو يهتف: نحو الغرب؟ هل تطلب مني التراجع وحرمان نفسي من القتال والاستشهاد في سبيل الله والوطن يا سيدي؟ أجابه أدهم في حزم: زميلك والمقدم راشد بحاجة إلى إسعاف عاجل، ولو سارت الأمور على ما يرام ونجحت قواتنا في عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف، ستجد نفسك أمام قوات مصرية في مساء اليوم على الأرجح، لو اتخذت مسارا يتفادى وحدات الجيش الإسرائيلي الذي سينشغل حتما في القتال. غمغم الجندي: ولكن يا سيدي. قاطعه أدهم في لهجة صارمة آمرة: أطع الأوامر أيها الجندي. عض الجندي شفتيه والمرارة تعتصر قلبه، لأنه سيضطر إلى التخلي عن المواجهة التي حلم بها طويلا. فتابع أدهم بابتسامة شاحبة وهو يضع يده على كتفه مرة أخرى: ومن يدري، ربما التقينا بعد نهاية الحرب هناك في القاهرة. قاوم الجندي دموعه في صعوبة وأدى التحية العسكرية في قوة، ولكنه لم يكد يخفض يده حتى وجد نفسه يندفع نحو أدهم ويحتضنه في قوة، هاتفا من وسط دموعه التي عجزت عن الاختباء خلف عينيه: وفقكم الله يا سيادة الملازم، وفقكم الله. ربت أدهم على ظهره قائلا: سنلتقي بإذن الله. تراجع الجندي وأدى التحية مرة أخرى بقوة أكبر، فابتسم أدهم وأشار إلى الضابط الإسرائيلي الفاقد الوعي قائلا: قيد هذا الوغد واحمله معك، ولا تنسى أن تكمم فمه، فهو أسير مهم، وربما ينقذ وجوده معكم حياتكم إذا ما حدثت مواجهة بينك وبين الإسرائيليين. قال الجندي في حزم: أمرك يا سيادة الملازم. وصافح زميليه اللذين سيبقيان مع أدهم لحماية الممر، وتعاون معهما لنقل المقدم راشد والجندي المصاب والضابط الأسير إلى السيارة الجيب التي تم ملء خزانها بالكامل بالوقود، ثم انطلق لتنفيذ الأمر. وفي صمت تابعه أدهم والجنديان بأبصارهم حتى اختفى، ثم التفت هو إلى الرجلين وهو يقول في حزم: والآن أيها الزميلان، دعونا نستعد للمواجهة. أدى الجنديان التحية العسكرية في قوة وهما يهتفان: أمرك يا سيادة الملازم. نطقا عبارتهما وعقلاهما يتساءلان في خلق حقيقي: ترى هل يمكن لثلاثتهم أن يتصدوا بالفعل للقوات الإسرائيلية وأن يمنعوا الإمدادات من عبور الممر؟ هل؟ المصريون أشعلوا الحرب، هتف ضابط إسرائيلي بالعبارة في ارتياع وهو يعدو عبر ممرات مبنى أمن الممرات، فاستوقفه باراك عمتاي في ثورة وهو يمسك كتفيه في قوة هاتفا: ماذا تقول يا رجل؟ انتفض الضابط من فرط الانفعال وهو يهتف: المصريون أشعلوا الحرب، أسراب مخيفة من طائراتهم عبرت القناة على طول خط المواجهة في لحظة واحدة بالضبط وبتوقيت دقيق إلى حد مذهل، وقصفت كل مطاراتنا وبطاريات مدافعنا في قلب سيناء، وجنودهم يعبرون القناة الآن، ألف منهم يعبرونها، والمراقبون في خط بارليف يقولون إن المشهد مخيف للغاية. اتسعت عينا باراك وهو يهتف: يعبرون القناة؟ الآن في وضح النهار؟ لوح الضابط بيده هاتفا: إنه كابوس، كابوس. انعقد حاجب باراك في شدة وهو يهتف: وماذا عن أنابيب نابالم؟ المفترض أن تحيل سطح القناة إلى جحيم وتسحق 90% من موجة الهجوم الأولى. هز الضابط رأسه في قوة قائلا: أنابيب نابالم لم تعمل، الرجال أطلقوها فور بدء العبور ولكنها لم تعمل، يبدو أن المصريين قد... قاطعه باراك في غضب: المصريون لا ينتصر علينا حتى ولو تمكنوا من عبور القناة وتجاوز خط بارليف، وهذا ما أشك في حدوثه، فسترسل القيادة كل قواتها إلى هناك. و بتر عبارته دفعة واحدة وانعقد حاجبه على نحو مخيف وهو يهتف بغضب هادر ومقة بلا حدود: الممرات! هتف الضابط: آه، هل بلغتك الأخبار؟ قوات الصاعقة المصرية تقاتل كالوحوش في الممرات، من الواضح أنهم يحاولون منع أي إمدادات من بلوغ خط المواجهة. صاح باراك في حنق: الأغبياء، لماذا لم يصدقني أحد؟ لماذا؟ ثم أمسك ذراع الضابط بمنتهى القوة متابعا في صرامة: ولكنني لن أنتظر ردود أفعالهم البطيئة وقراراتهم المترهلة، راهن على أن الارتباك قد ساد القيادة فور سماعهم الخبر، وهذا يعني أنه من المحتم أن أتخذ القرارات وحدي. ساله الضابط مرتاعا: ماذا تنوي أن تفعل؟ أجابه في صرامة: أنوي أن أجمع كل القوات الخاصة التي يمكنني جمعها مع طائرات الهليكوبتر المقاتلة الخمس، وأنطلق إلى أكبر نقطة ضعف في خطة المصريين كلها. غمغم الضابط في دهشة: نقطة ضعف؟ أشار باراك إلى صدره قائلا: نقطة الضعف التي صنعتها أنا عندما نسفت قمة ممر مثلى قبل أن يدرك أحد الجهلاء ما يحدث. ثم التفت إلى الخريطة متابعا: إنني أعرف رجال الصاعقة المصريين جيدا، سيقاتلون كالوحوش عند الممرين، ولكن عددهم سيكون أقل بكثير عند ممر مثلى بعد ما فعلته بهم دون أن أدري. ووضع سبابته عند موضع ممر مثلى على الخريطة مضيفا: بكل مقة وصرامة الدنيا، وهنا سأضرب ضربتي. قالها وعيناه تتألقان على نحو عجيب ومخيف، مخيف للغاية. معزوفة الممر. انتشر نشاط جم في كل شبر من مركز العمليات الرئيسي للمعركة في القاهرة، وراح قادة أفرع الجيش المختلفة يراجعون التقارير الواردة من جبهة القتال لحظة فلحظة، واتسعت ابتسامة رئيس الجمهورية عن آخرها وهو يستمع إلى تقرير قائد القوات الجوية قبل أن يقول: عظيم يا سيادة اللواء، عظيم. الضربة الجوية حققت نتائجها بأفضل مما يكون. لقد سحقت وحدات الدفاع الجوي وبطاريات المدفعية المتقدمة ومطارات العدو في سيناء، وأمنت لأولادنا عبور قناة السويس بأقل خسائر ممكنة. تبادل قائد القوات الجوية نظرة مترددة مع وزير الحربية قبل أن يشد قامته قائلا: معذرة يا سيادة رئيس، لست أرغب في إفساد فرحتك، ولكن هناك خبر. قاطعه الرئيس السادات في توتر: أي خبر؟ هل فشلت إحدى الطلعات الجوية؟ هز قائد القوات الجوية رأسه نفيا وقال: طلعاتنا كلها حققت أهدافها يا سيادة الرئيس، ولكن. هتف الرئيس في توتر أكثر: ماذا حدث بالضبط؟ أجابه الوزير هذه المرة في تردد: إنه خبر يتعلق بعاطف يا سيادة الرئيس، الطيار المقاتل عاطف السادات شقيق سيادتكم. أمتقع وجه الرئيس وهو يتساءل: هل؟ لم يستطع إكمال عبارته فغمغم الوزير: للأسف يا سيادة الرئيس، الطيار عاطف السادات كان أحد نسور الطلعة الجوية الأولى، ولقد أراد له الله سبحانه وتعالى الشهادة. ارتجفت شفة الرئيس وبدا الانفعال واضحا في وجهه الشاحب وعينيه الحزينتين اللتين التمعتا بدموع حبيسة، وهو يشيح بوجهه بضع لحظات في محاولة لمقاومة انفعاله. فتمتم وزير الحربية: سيادة الرئيس، هل تحب أن نتركك وحدك لبعض الوقت أم؟ قطعه الرئيس في حزم: كلا. ثم شد قامته وتابع: عاطف رحمه الله كان شقيقي الأصغر الذي ربيته وتعلقت به منذ طفولته، وكنت أحبه كواحد من أبنائي، ولكنه في النهاية مقاتل مصري واجه كل ما واجه رفاقه، ولو أن الله سبحانه وتعالى قد كتب له الشهادة فهذا ليس مبررا لإضاعة دقيقة واحدة في وقت قد تعني فيه الثواني الكثير. والتفت إلى الوزير يسأله: هل وصلت أي أخبار من الممرات؟ أجابه الوزير في سرعة: رجالنا نجحوا في السيطرة عليها يا سيادة الرئيس. سأله الرئيس في اهتمام: وماذا عن ممر مثله؟ صمت الوزير لحظة مترددا ثم أجاب: لم يعد لنا فيه سوى ضابط وجنديين يا سيادة الرئيس. انعقد حاجب الرئيس وهو يقول: رباه، إنها ثغرة بالغة الخطورة. قال الوزير: هذا صحيح يا سيادة الرئيس. ثم استدرك في سرعة: ولكنهم سيقاتلون حتى آخر قطرة دم. تنهد الرئيس قائلا: كان الله في عونهم وعوننا. ثم أشار إليه مستطردا: سل قائد الصاعقة ما الذي يمكننا أن نفعله من أجلهم. أومأ الوزير برأسه، فتنهد الرئيس مرة أخرى وقال: وأبلغوني بتقارير العبور لحظة فلحظة. غمغم الوزير وهو ينصرف مع قائد الطيران: بالتأكيد يا سيادة الرئيس، بالتأكيد. ظل الرئيس على وقفته حتى انصرف الرجلان، ثم ترك جسده يسقط على مقعده وعاد يشيح بوجهه مغمغما بحزن غامر: آه يا عاطف. وانحدرت من عينيه دمعة، دمعة لم يرها أحد قط. من أمن الممرات إلى كتيبة حراسة ممر مثلة، أجب، حدد الموقف الحالي. كرر باراك النداء ثلاث مرات وهو يتجه مع طائرات الهليكوبتر الخمس نحو الممر، فغمغم الطيار في خفوت عصبي. طاقم الدبابة قال إنهم قد فقدوا جهاز الاتصال اللاسلكي منذ البداية. أجاب باراك في عصبية: وماذا عن الدبابة الأخرى؟ ألا تحوي بدورها جهاز اتصال لاسلكي؟ المفترض أن تكون في مجال البث الآن، لماذا لا تستجب إذن؟ تردد الطيار لحظة قبل أن يقول: ربما كان المصريون قد قاطعه في غضب: المصريون المصريون، ماذا أصابكم جميعا؟ هل غرقتم في بحر من الهلع لمجرد أنهم يحاولون عبور القناة؟ إنها مجرد صحوة كاذبة، وسترون أننا سنهزمهم شر هزيمة، وسنلقنهم درسا يعلمهم أن يقبعوا في بيوتهم وأن لا يحاولوا التصدي لتوسعاتنا الأمنية قط. هز الطيار كتفيه في توتر مغمغما: أتعشم هذا؟ غمقه باراك بنظرة غاضبة، ثم عاد يكرر النداء في عصبية شديدة: من الأمن إلى الحراسة، أجب! لاح الممر في تلك اللحظة، فاندفعت طائرات الهليكوبتر الخمس نحوه، والطيار يتساءل: ماذا سنفعل هذه المرة؟ أجابه باراك في حدة: سنقصفهم بالطبع. سأله الطيار: نقصف من؟ هتف به باراك في غضب: المصريين بالطبع يا رجل. أطلق الطيار زفرة متوترة وهو يقول: أين بالضبط؟ لو أنك كنت محقا من البداية فهذا يعني أنهم الآن داخل الممر ولا يمكننا قصفهم هناك. سأله في حيرة: لماذا؟ أجابه في سرعة: لأننا لو فعلنا سنهدم جدران الممر فوق رؤوسهم، وسنكون في الوقت ذاته قد سددنا الطريق أمام إمداداتنا، ولن تغفر لنا القيادة هذا أبدا. انعقد حاجب باراك في عصبية أمام هذا المنطق المقنع، وتراجع في مقعده بتوتر بالغ وهو يعيد دراسة الأمر كله. الواقع أنه لم ينتبه إلى هذه النقطة وهو يعد العدة للهجوم على المصريين في ممر مثله، وهو لا يدري حتى كيف لم ينتبه إليها. الطائرات لن تفيد بالفعل لو أنهم قد سيطروا على الممر، ولكنها على الأقل ستحاصرهم هناك وستحمي فرقة القوات الخاصة التي تتجه إلى الممر. القوات الخاصة الإسرائيلية، فرقة قوامها 60 جنديا المفترض أن تبقى لحماية الخطوط الخلفية، ولكنه اتخذ قرارا على مسؤوليته الخاصة بحملها إلى ممر مثله، وكان هدفه أن يخترق الممر بأسرع وأعنف وسيلة ممكنة حتى يصنع ثغرة في ذلك الحاجز الذي أقامه المصريون، يمكن من خلالها تمرير كل الإمدادات اللازمة إلى خطوط المواجهة في الوقت المناسب. إذن فالقصف بالصواريخ لا يفيد، بل على العكس سيفسد الهدف الرئيسي للخطة كلها وينسف رغبته في إثبات تفوقه أمام الرؤساء. لا بد من خطة بديلة سريعة إذن، خطة تعتمد على القوات الخاصة. بلغت طائرات الهليكوبتر الممر في تلك اللحظة، فسأله الطيار في قلق: والآن ماذا؟ اعتدل باراك وكأنما يفيق من حلم عميق وقال: سنبقى نحن هنا على أن تعود الطائرات الأربع الأخرى لالتقاط بعض جنود القوات الخاصة. سأله الطيار في دهشة: لماذا؟ أجاب وكأنما يتحدث إلى نفسه: ليس من السهل أن نجد مظليين في ظروف سيطر فيها الطيران المصري على الموقف، ولكننا نستطيع نقل بعض الجنود إلى الجانب الغربي من الممر بحيث يمكنهم أن يطبقوا على المصريين داخله من الجانبين مع الفريق الذي سيأتي من الشرق. غمغم الطيار: خطة أبسط مما ينبغي. أجابه في حزم: وأكثر فعالية مما تتصور. وصمت لحظة ثم استطرد: وخاصة أنهم أقل عددا بكثير، وربما أكثر مما تتصور أيضا. قال الطيار في عصبية: على الرغم من صعوبة الموقف فأنت تتحدث عنه كما لو كان مجرد نزهة. أجابه في صرامة: إنه كذلك. وتألقت عيناه بذلك الشر وهو يضيف: وسترى أننا سنسحق هؤلاء المصريين بلا رحمة خلال ساعة واحدة. وعاد يسترخي في مقعده مكملا: على الأكثر. وتألقت عيناه أكثر وأكثر وأكثر. احتقن وجه الجنرال دان زوريسكي في شدة حتى بدا أشبه بقلب بطيخة ناضجة، وهو يهتف في وجه أركان حربه: ماذا تقول؟ عنتاي خرج مع فرقة من القوات الخاصة وخمس طائرات هليكوبتر لمهاجمة المصريين عند ممر مثلة؟ وما شأن بارك عمتي بأمر كهذا؟ إننا رجال مخابرات ولسنا قادة جيوش. تردد الضابط لحظة قبل أن يقول: ربما لا يكون الأمر سيئا للغاية يا سيد الجنرال. صرخ الجنرال في ثورة: لا يكون ماذا؟ هل أصابتك عدوى الجنون مثل ذلك المأفون الذي يتحرك بمبادرات فردية بعد أن اندلعت الحرب الشاملة بالفعل؟ قال الضابط متوترا: لقد كان على حق عندما قال إن المصريين هناك. صح الجنرال: هذا لا يعني أنه على حق دائما. مال الضابط نحوه قائلا: لماذا لا نمنحه الفرصة لي؟ قاطعه الجنرال في ثورة: الفرصة؟ أية فرصة؟ إنها ليست مجرد حملة هزلية يا رجل، إنها الحرب، الحرب، هل تفهم؟ الحرب. ابتسم الضابط ابتسامة خبيثة وهو يقول: ربما كان على حق في هذه المرة أيضا. صاح الجنرال: وماذا حتى لو أنه كذلك؟ لوح الضابط بسبابته ووسطاه قائلا: في هذه الحالة يمكننا أن نربح مع الاحتمالين. حدق الجنرال فيه بدهشة عصبية وهو يتساءل: ماذا تعني؟ استعاد الضابط تلك الابتسامة الخبيثة وهو يجيب: أعني أنه لو كان على حق وأمكنه صنع تلك الثغرة ونقل الإمدادات إلى الجبهة، سنقول إنه قد فعل هذا بأوامر منك يا جنرال. أما لو فشل فسنعاقبه بشدة باعتبارها مبادرة فردية قام بها وحده دون إبلاغ القيادة. انعقد حاجب الجنرال وهو يفكر في عمق قبل أن يغمغم: هل تعتقد هذا؟ أومأ ضابط أركان الحرب برأسه قائلا: بكل تأكيد يا جنرال. صمت الجنرال فترة أطول وهو يدير الأمر في رأسه بإمعان، ثم لم يلبث أن ابتسم في توتر مغمغما: فليكن، سنمنحه بعض الوقت قبل أن نتخذ القرار. وعاد يجلس خلف مكتبه مضيفا: دعه يمضي في حربه مع المصريين وسنرى. نعم يا جنرال، سترى الكثير جدا. كل شيء بدا هادئا صامتا ساكنا على جانبي الممر. كل شيء: طائرات الهليكوبتر الإسرائيلية نقلت 20 جنديا من جنود القوات الخاصة الإسرائيلية إلى الجانب الغربي للممر حتى يتم اقتحامه من الجانبين في آن واحد. وفي لحظة واحدة تقريبا اقتحم الإسرائيليون الممر من الشرق والغرب. كانت أسلحتهم مشهورة وسباباتهم متحفزة وعيونهم متربصة، ولكن أحدا لم يكن هناك. وفي حيرة اتصل قائد الفرقة الغربية بالهليكوبتر الرئيسية قائلا: المكان خال تماما، لا يمكننا رؤية أي شيء من هنا. سأله باراك في توتر: وماذا عن رجالنا؟ أجابه الرجل في توتر أكثر: لا أحد، جنودنا أو جنودهم، الممر خال تقريبا إلا من بعض براميل الوقود. انعقد حاجب باراك في عصبية وهو يضغط قرصا مستديرا في مسماع جهاز اللاسلكي قائلا: من النسر الأم إلى الفرقة الشرقية، ماذا لديك؟ أجابه قائد الفرقة الشرقية في حذر: من الواضح أن قتالا عنيفا قد دار هنا، والدبابة محطمة البرج، وقد لقي كل طاقمها مصرعه داخلها. الجثث عديدة، بعضها يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي، ورجلان يرتديان ثياب قوات الصاعقة المصرية، وهناك بعض براميل الوقود عند المدخل. هتف باراك في حدة: براميل الوقود؟ وماذا تفعل براميل الوقود في؟ بتر عبارته بغتة واتسعت عيناه عن آخرهما قبل أن يصرخ بكل قوة الدنيا على كل الموجات: تراجعوا، تراجعوا بأسرع ما يمكنكم. ومع آخر حروف صرخته أطلق أدهم ورفيقاه رصاصاتهم من مكمنهم بين الصخور، ودو انفجاران رهيبان. انفجرت براميل الوقود في عنف، وتطايرت منها ألسنة اللهب لمسافات طويلة لتغمر مدخلي الممر عن آخرهما، وانطلقت صرخات رجال القوات الخاصة الإسرائيليين وهم يعدون في كل مكان، وقد تحولوا مع الوقود المشتعل إلى كتل من اللهب راحت تتساقط في كل مكان. ومن داخل الهليكوبتر شاهد باراك ذلك المشهد الرهيب فاتسعت عيناه عن آخرهما، وكتل اللهب تنتشر في الصحراء في حين هتف الطيار في ارتياع: رباه، لقد خدعهم المصريون. عض باراك بشفتيه في مرارة وغيظ وهو يحصي الأجساد المشتعلة المتساقطة على رمال سيناء كشعلات تحاول الإبقاء على ضوء الشمس التي راحت تسبح نحو الأفق في رحلة المغيب مع دوي انفجارات القنابل التي كانوا يحملونها في أحزمتهم. 18 جنديا من القوات الخاصة الإسرائيلية لقوا حتفهم في محاولة الاختراق الأولى وتحولوا إلى أشلاء متناثرة مشتعلة على رمال سيناء، كما أن الممر نفسه قد تحول عند مدخليه إلى بحر من اللهب، بحر يستحيل اختراقه قبل ساعة كاملة على الأقل. لقد أحسن المصريون اللعبة بحق حتى وإن أغضبه وأحنقه هذا، ولكن لا، لن يستسلم الآن. لقد انطلق بهذا الجيش الصغير على مسؤوليته الخاصة ولا يمكنه أن يفشل أو ينتظر. القيادة في تل أبيب لن تهدأ ولن تنتظر، لا بد أن يحقق نتيجة إيجابية وسريعة مهما كان الثمن. وبكل غضب وثورة الموقف هتف عبر اللاسلكي: أريد استطلاع الموقف، حاولوا الاقتراب من مدخلي الممر ومعرفة ما يدور هناك. سأله قائد إحدى طائرات الهليكوبتر: هل نطلق النار داخل الممر؟ هتف الطيار في توتر: لا يمكننا احتمال مسؤولية انهيار الجدران وانسداد الممر. و قطعه باراك بإشارة صارمة من يده وهو يقول لقادة الطائرات الأخرى عبر جهاز الاتصال: استخدموا المدافع الآلية فحسب كبداية. أتته أصواتهم تعلن تلبية الأمر، وانخفضت طائرات الهليكوبتر الأربع إلى مدخلي الممر، وانطلقت الرصاصات كالمطر لتخترق حاجز ألسنة اللهب